سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة، النظم الصغير من مختصر التحرير. وانتهى بنا الكلام إلى المصدر الرابع من مصادر التشريع وهو القياس. في الدرس الماضي دخلنا في شيء من هذا الباب، فقلنا ما تعريف القياس في اللغة؟ لا، هذا في اللغة، نحن لا نقول في اللغة. القياس في اللغة بكلمة واحدة، التقدير. أحسنتم، القياس في اللغة قلنا هذه الكلمة من الناحية الصرفية هي المصدر للفعل قايسة، وتستخدم كذلك مصدرا سماعيا للفعل قاسة، ومعناها التقدير. قست الثوب بالذراع قدرته به. وأما بالناحية الاصطلاحية أي في اصطلاح علماء الأصول، فما هو القياس؟ هذا هو حمل فرع على أصل في ماذا؟ في الحكم لجامع بينهما. حمل فرع على أصل في الحكم لجامع بينهما. ومن خلال هذا التعريف تستطيع أنك تستنبط أركان القياس، أركان العملية القياسية. كم ركن؟ أربعة، صحيح؟ أركان القياس التي يتكون منها أربعة. عندنا أصل وحكم الأصل والفرع والعلة التي تجمع بين الأصل والفرع. إذن أصل وحكم الأصل والفرع والعلة، هذه مهمة جدا. يعني تعرف ما هي أركان القياس مهم ولا؟ إذا ما عرفت أركان القياس ما استفدنا من شيء. لا بد تعرف أركان القياس حتى تستطيع أن تفهم عندما يذكر ما هي شروط الأصل، ما هي شروط الفرع، ما هي شروط الحكم، ما هي شروط العلة. لا بد أن يكون عندك إتقان في هذه القضايا. بعد ذلك دخلنا في حجية القياس. عرفنا القياس لغة واصطلاحا، عرفنا أركانه. حجية القياس قلنا القياس دل على حجيته كما نقل الشافعي في الرسالة الكتاب والسنة والآثار الصحيحة والإجماع. فعندنا كتاب، مثل ماذا في الكتاب؟ عندنا نص ركزنا عليه كثيرا، أيوة، فاعتبروا، قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وبينا كيفية دلالة هذه الآية على القياس. والسنة كيف دلت السنة على القياس؟ قلنا بطريقتين، صحيح؟ دلالتها أولا الدعوة إلى الاجتهاد، ومن أهم أنواع الاجتهاد القياس، حديث معاذ، دائما نحفظ حديث معاذ. والنوع أو الطريقة الثانية التي دلت بها على حجية القياس فعل النبي عليه الصلاة والسلام، السنة الفعلية، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث استخدم القياس في أكثر من صورة منبها ومعلما أصحابه لاستخدامه في حياتهم وفي الفتاوى الشرعية التي تعرض لهم بعد ذلك. كذلك قلنا الإجماع، أجمع الصحابة والتابعون وتابعوهم، القرون المفضلة أجمعت على الأخذ بالقياس، وهذا من نظر في آثارهم وطرائقهم في الفتية يصل إلى القطع الجازم بأنهم جميعا كانوا يستخدمون القياس. والخلاف من الذي خالف في حجية القياس؟ قلنا المذهب الظاهري، على تفاوت كما قلنا بينهم في ما هو المقبول وما هو المردود، ولكن في الجملة ينسب الخلاف إلى مذهب الحزم الظاهري، مذهب داود الظاهري رحمه الله تعالى، وقلنا هم محجوجون بالإجماع المتقدم. طيب، بعد قلنا الإجماع القياس حجة، ما درجة حجية القياس؟ هل هو قطعي ولا ظن الدلالة؟ قلنا الأصل فيه أنه ظني، إلا في صورتين، إلا في صورتين. الصورة الأولى ما هي؟ إذا كان القياس بنفي الفارق، القياس الذي يكون بنفي الفارق هذا قطعي، لأنه هناك تشابه كبير جدا بين الفرع والأصل. إذا لم يكن الفرع هو أصلا أولى بالحكم من الأصل، مثلنا لذلك بمثال، ما هو؟ قياس ضرب الوالدين على التأفيف في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف. فضرب الوالدين ما في نص، النص جاء في ماذا؟ يعني ما هو الأصل؟ الأصل التأفيف، والفرع ضرب الوالدين. لكن ضرب الوالدين إذا لم يكن بينه وبين الأصل فارق هو في الحقيقة أولى من الأصل في الحكم، فهذا يسمى القياس بنفي الفارق. والنوع الثاني أو الحالة الثانية التي يكون فيها القياس قطعي، إذا كانت علة الأصل ثابتة بالقطع من نص أو إجماع ووجدت وهذه العلة في الفرع بالقطع، يعني العلة نفسها مقطوع بها ووجدت في الفرع قطعا، هذا أيضا يقولون هو من قبيل القياس القطعي، وما سوى ذلك عندهم يعتبر من قبيل القياس الظني. ثم بعد ذلك شرعنا في ذكر تقسيم القياس باعتبار ماذا؟ هو ما قاله الناظم، أول بيت قاله الناظم: ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق نالة، هذا أول بيت ذكره الناظم وفيه تقسيم للقياس باعتبار ماذا؟ هذا تقسيم للقياس قلنا باعتبار كما كتبت هنا، باعتبار طبيعة المعنى الجامع، يعني كيف جمع بين الفرع والأصل؟ باعتبار طبيعة المعنى أو الطريقة التي جمع فيها بين الفرع والأصل عندنا ابتداء نوعان أساسيان. النوع الأول أن يجمع بين الفرع والأصل من خلال نفي الفارق فقط، لا نتطرق إلى الجامع، من خلال نفي الفارق نقول ولا فرق بين الفرع وبين الأصل، وهذا مثلنا له في الدرس الماضي كما قلنا، منه ما ذكرنا قبل قليل قياس ضرب الوالدين على التأفيف بأنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. الآن أنت ممكن تقول مثلا هكذا: التأفيف ورد فيه النص هو الأصل صحيح، لا تقل لهما أف، ما علة تحريم التأفيف؟ الأذى للوالدين، لأنه فيه أذى للوالدين، إذن نقول الأصل هو التأفيف، حكمه التحريم، علته الأذى، ما هو الفرع؟ الضرب. هل أنا هيك أقول، هل أنا محتاج لأن أقول ضرب الوالدين محرم قياسا على التأفيف بجامع الأذى في كليهما؟ قالوا أنت لست محتاج أن تقول ذلك، لست محتاج أن تنص على الجامع، يكفي نفي الفارق، يكفي نفي الفارق. فلو قلت لا فرق بين ضرب الوالدين وبين التأفيف، بل ضرب الوالدين أولى بالحكم من التأفيف، قالوا هذا يكفي، لأنه في الحقيقة يعني لا توجد حاجة، لا توجد حاجة لذكر الجامع لوضوح إلحاق الفرع بالأصل هنا، لوضوح الإلحاق لا حاجة لذكر الجامع، فالجامع مركوز في فطر السامعين ضمنا، لست بحاجة إلى ذكره. وقلنا متى يكون القياس، يعني متى نذهب إلى القياس بنفي الفارق، متى نذهب إلى هذا الطريقة؟ ذكرتنا في المذكرة وإن راجع، قلنا إذا كان بين الفرع والأصل تقارب كثير جدا، نعم، أي هناك إذا كان، يعني متى تقول متى أذهب إلى القياس بنفي الفارق، متى أستخدم القياس بنفي الفارق، هكذا تسألني أنت الآن، متى أستخدم القياس بنفي الفارق؟ تقول في حالة الشبه الكبير بين الفرع والأصل، بحيث لا يحسن، بحيث لا يحسن من الناحية، الآن قضية حسن ليس قضية عدم جواز، قضية حسن فقط، بحيث لا يحسن أن تنص على الجامع. لماذا لا يحسن أن تنص على الجامع؟ لأن الشبه الكبير بين الفرع والأصل يجعل هناك ما في فائدة ترجى كبيرة في النص على الجامع، فقط تكتفي بنفي الفارق بينهما. طيب، إذا قلنا وإنما يتحصل هذا النوع مع تقارب الفرع والأصل تقاربا لا يحسن معه التعرض لذكر جامع معين. الآن قلنا القياس بنفي الفارق وقع خلاف، هل هو قياس أصالة ولا هو من دلالة النص؟ يعني الظاهرية يأخذون بالقياس بنفي الفارق، طب كيف تأخذون به وأنتم تنفون القياس؟ وعليكم السلام. إيش قالوا؟ قالوا نحن لا نسميه قياسا، نقول هو من دلالة النص، نحن نوسع دلالة النص، فقوله لا تقل لهما أف هو بذاته هذا النص لو وسعنا مفهومه يشمل كذلك لا تضرب الوالدين بقوته من غير حاجة إلى عملية قياسية أصالة. فالظاهرية الذين لا يأخذون بالقياس يأخذون بهذا النوع، ولكنهم يجعلونه من دلالة النصوص، لأن النص أيها الأحبة، يعني من درس معنى المنطق عرف أن دلالة اللفظ على المعنى دلالة وضع ودلالة تضمن ودلالة التزام، هذه كلها تعتبر من قبيل دلالة اللفظ. فقياس نفي الفارق تستطيع أن تجعله من قبيل الدلالة الالتزامية، فعندما تقول لا تقل لهما أف من قبيل الالتزام، من باب أولى لا تضرب ولا تسب وما شابه ذلك. إذن هذا هو النوع الأول، القياس بنفي الفارق. النوع الثاني وهو الأهم حقيقة الآن دراسته، وهو القياس من خلال ذكر الجامع. وهذا الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي. إذن احفظ هذه المعلومة جيدا حتى لا تضيع في كتب أصول الفقه، لأنه نادر أن تجد من يضبط لك الأمور. يعني هم في النهاية علماء كبار يذكرون المسائل الموزعة، يظنون أن الطالب فهم ما يريدون. فأنا في الحقيقة أريدك كمبتدئ أن تعرف ما الذي يريدونه من الآن حتى لا تتعب في الوصول للنتيجة. هم عندهم الأقيس على نوعين: قياس بنفي الفارق لا يتطرق فيه إلى الجامع. لماذا؟ تقول للشبه الكبير بين الفرع والأصل لا نحتاج إلى التطرق للجامع، الجامع موجود تبعا بمجرد أن نفيت الفارق. النوع الثاني القياس بذكر الجامع. القياس بذكر الجامع، نعم، وهنا يكون لا يكون بين الفرع والأصل خلاف كبير، يكون بينهما اختلاف كبير، بين الفرع والأصل لا يوجد شبه كبير. فلا يمكن أن أقول والله أقيس الفرع على الأصل بنفي الفارق، لا يصلح، لأن هناك فوارق كثيرة بين الفرع والأصل. فحتى تلحق الفرع بالأصل في الحكم لابد تنص على الجامع المحدد الذي سبب الإلحاق، لابد تنص على الجامع المحدد الذي سبب الإلحاق، وإلا الفوارق بينهما كبيرة، فهو ليس مثل الحالة الأولى. إذن الحالة الثانية القياس بذكر الجامع. القياس بذكر الجامع يقسمونه إلى ثلاثة أنواع: قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه. هذه الأنواع الأساسية. طيب نبدأ بالنوع الأول، ما هو قياس العلة؟ الآن أيها الأحبة تذكرون ما معنى العلة عندما تكلمنا عن الأحكام الوضعية؟ مش قلنا العلة لها ثلاثة مصطلحات هناك لما تكلمنا عن العلة في الحكم الوضعي؟ قلنا لها ثلاث مصطلحات، من يتذكرها؟ أحسن، السبب اللي هو المقتضي للحكم. العلة أحيانا تستخدم بمعنى السبب المقتضي للحكم، وتستخدم بمعنى الحكمة، وهذا استخدام قليل. والاستخدام الأول بلشت انتحوم، إيش الاستخدام الأول للعلة؟ ما أوجب حكما شرعيا لا محالة. مش قلنا العلة تستخدم بما أوجب حكما شرعيا لا محالة، وهي بهذا العلة تكون تشمل السبب والشرط والأهل والمحل، مركبة من أربعة أمور. الاستخدام الثاني للعلة قلنا بمعنى السبب اللي هو المقتضي للحكم فقط، والاستخدام الثالث للعلة بمعنى الحكمة، وهذا استخدام قليل. الآن سنستخدم العلة هنا بالاستخدام الثاني. هنا الآن إذا قلت قياس علة، وعند الأصوليين عندما يقول العلة العلة العلة هم يقصدون العلة بالمعنى الثاني الذي ذكرناه هناك، ذكرنا ثلاثة معاني، وقلنا هناك أننا في باب القياس سنستخدم العلة بالمعنى الثاني الذي هو المقتضي للحكم الذي هو السبب نوعا ما. الآن ستجدون بعضهم يفرق بين السبب والعلة، يعني ذكرت ذلك إشارة سريعة فيما سبق، أن السبب ما أدرك لم تدرك الحكمة منه، والعلة ما أدركت الحكمة منه. لكن لا أريد أنك تدخل في هذه التفاريق اللفظية التي لا تؤثر في الحقيقة. إذا نقول نحن الآن نستخدم العلة بمعنى السبب بمعنى المقتضي للحكم اللي هو المعنى الثاني الذي درسناه سابقا. طيب نقول ما هو قياس العلة؟ قياس العلة أيها الأحبة أن تلحق الفرع بالأصل من خلال ذكر العلة نفسها التي اقتضت الحكم في الأصل. مثال ذلك، الآن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، صحيح؟ إيش قال سبحانه وتعالى؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن الخمر هو الأصل، الخمر هو الأصل، إيش حكمه؟ حرام. طيب إيش العلة؟ يعني ما هو العلة؟ ما هو المقتضي؟ ما هو السبب؟ ما عندي مشكلة، ما هي العلة؟ ما هو المقتضي؟ ما هو السبب الذي من أجله يحرم الخمر؟ لأنه مسكر، لأنه يذهب العقل. ممتاز. الآن إذا وجدت عند الآن فرع جديد، عندنا الآن شراب جديد في الوقت المعاصر، هذا الشراب الجديد وجدت في هذه العلة بذاتها، وجدت في هذه العلة التي هي الإسكار، فإذا أقول هذا الشراب الجديد أيضا محرم. لماذا؟ قياسا على الخمر. طب لماذا قصته؟ لوجود العلة فيه أيضا، وهي علة الإسكار. فهنا ألحقنا الفرع بالأصل بنفس العلة التي اقتضت الحكم في الأصل. إيش اللي اقتضى التحريم في الخمر؟ الإسكار. فوجدت الإسكار في الفرع فألحقت الفرع بالأصل بنفس العلة. لذلك قلنا قياس العلة هو حمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع. ومثلت بحمل النبيذ على الخمر في التحريم بجامع ماذا؟ وجود الإسكار، والإسكار هي العلة التي من أجلها حرم الشارع شرب الخمر. طيب مثال آخر، قياس النباش على السارق. من النباش في عرف الفقهاء؟ الذي ينبش القبور، أحسنتم، ينبش القبور ويأخذ منها الأكفان، يسرق الأكفان ليلا، يأتي بالليل على القبور، يدخل يحفر ويأخذ الأكفان. الآن هل النباش في حكم السارق ولا يختلف؟ الآن الحكم الشرعي بالقطع ورد في من؟ في السارق. ربنا سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن عندنا السارق حكمه القطع. لماذا؟ إيش العلة يقولون؟ قالوا لأنه يأخذ المال خفية، هذه العلة، لأنه يأخذ المال خفية، فالشارع أمر بقطعه حتى يكف عن هذا الفعل. فإذن الأصل عندنا هو السارق، والحكم القطع، والعلة أخذ المال خفية أو خفية، أخذ المال خفية. ما هو الفرع الذي نريد أن نبحث في حكمه؟ ما ورد فيه نص؟ النباش. هل النباش يلحق بالسارق في القطع؟ ننظر هل العلة موجود، علة الأصل موجودة في الفرع ولا غير موجودة؟ موجودة، أخذ المال خفية، كما هو موجود في السارق موجود في من؟ في النباش. إذن نلحق النباش بالسارق في القطع. لماذا؟ يعني كيف ألحق، كيف جمعت بين الفرع والأصل، كيف جمعت بين الفرع والأصل؟ نقول بذات العلة، بذات العلة التي من أجلها حرم الشارع أو أوجب الشارع القطع في الأصل. إذن هذه الطريقة الأولى، قياس العلة، إذن أن تجمع بين الفرع والأصل بالعلة. طيب إذن هناك إذن طرق أخرى من القياس لا يجمع فيها بين الفرع والأصل بالعلة. الآن ننطلق إلى النوع الثاني وهو قياس الدلالة. قياس الدلالة أيها الأحبة في هذا النوع نحن سنلحق الفرع بالأصل في الحكم، ولكن ليس بالعلة مباشرة، وإنما بلازم من لوازم العلة، أو بأثر من آثار العلة، أو بحكم من أحكام العلة. قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، هذه أولا ننطلق منها. قياس الدلالة أضعف من قياس العلة. ليش أضعف؟ لأنه من تعريفه أنت في قياس العلة أنت تلحق الفرع بالأصل مباشرة بالعلة، هذا قوة. أحيانا أيها الأحبة تكون ماشي عرفنا العلة في الأصل، لكن هذه العلة لسنا متأكدين من وجودها في الفرع، أو هناك اشتباه، أو أنت متأكد والمناظر لك يأبى ذلك، المناظر يأبى ذلك. ففي هذه الحالة إذا أنت لم تكن متأكدا من وجود العلة في الفرع، أو كنت متأكدا ولكن الذي يناقشك في المسألة يأبى ذلك أو متردد، ففي هذه الحالة نلجأ إلى قياس يسمى قياس الدلالة، وهي أن تلحق الفرع بالأصل بلازم من لوازم العلة، أو أثر من آثارها، أو حكم من أحكامها أنت متيقن من وجوده في الفرع، أو الخصم يسلم بوجوده في الفرع. إذن قياس الدلالة حمل الفرع على الأصل بلازم من اللوازم، لازم من لوازم العلة، يعني شيء مرتبط بالعلة، لازم من اللوازم العقلية أو العادية، أو بأثر من آثارها، أي أثر من آثار العلة، الضمير في آثارها يعود على العلة، أو بحكم من أحكامها، بحكم من أحكام العلة. وبالمثال يتضح المقال بإذن الله. نأخذ مثال على إلحاق فرع بالأصل من خلال ليس العلة، لا، من خلال ذكر لازم العلة. الآن أيها الأحبة دعونا مع قصة النبيذ مع الخمر، دعونا مع النبيذ والخمر. الآن أنتم قبل قليل قلتم لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ إيش العلة؟ الإسكار، ممتاز. الآن عندنا شراب جديد، عندنا شراب جديد هو الفرع، مثلا النبيذ. أنت شككت في وجود الإسكار في هذا الفرع، مش ظاهر في الحقيقة وجود الإسكار، أو أنت تسلم بذلك لكن الخصم لا يسلم بوجود الإسكار. لكن أيها الأحبة يقولون الإسكار هناك شيء في العادة ملازم له لا ينفك عنه، وهي ماذا؟ يقول الشدة المطربة، شدة في الشراب يعرفها أهلها، نحن لا نعرفها، شدة في الشراب إذا شربها يبدأ يشعر بالطرب وهبوط في الجسد وما شابه ذلك، هذه لازم من لوازم الإسكار، يسمى الشدة المطربة، شدة في الشراب تسبب نوع من الطرب وارتخاء في الأعصاب وما شابه ذلك، والله أعلم بحالها. فالشدة المطربة ملازمة للإسكار. فهذا الشراب الجديد أنا والخصم اتفقنا على وجود الشدة المطربة، أو أنا وحدي مثلا أنظر تأكدت من وجود الشدة المطربة فيه، فأقول هذا الشراب حرام قياسا على الخمر بجامع ماذا؟ بجامع وجود الشدة المطربة في كليهما. طب يأتي السائل يقول طب الشدة المضطربة هي العلة التي من أجلها حرم الخمر ابتداء؟ لا، العلة هي الإسكار، لكن أنا العلة في الفرع مش واجدها بالضبط، مش متأكد من وجودها، أو الخصم غير مسلم بوجودها، لكن استطاعت أن أثبت وجود لازم من لوازمها في الفرع، وهو ماذا؟ الشدة المضطربة. ففي هذه الحالة لا أستطيع أو ألجأ، نقول لا أستطيع، أقول ألجأ إلى قياس الدلالة، لأنه في هذه الحالة سيكون أقرب لإثبات المقصود، وهو أن هذا الشراب الجديد محرم. فإذا نقول الشدة المضطربة في العادة، لذلك من اللوازم العادية، ليس لازم عقلي، لازم عادي، الشدة المضطربة في العادة ملازم من الإسكار. فإذا وجدنا عندنا فرع جديد، شراب جديد، لم نتيقن من وجود العلة فيه، ولكننا تيقننا من وجود لازم من لوازم العلة، فهنا نلحق الفرع بالأصل بماذا؟ باللازم، نقول بالشدة المضطربة. وهذا يسمى في هذه الحالة قياس ماذا؟ قياس دلالة، لا يسمى قياس علة. طيب، ومتى نلجأ إليه؟ كما ذكرت لكم، لكن الشدة المضطربة ملازمة عادة لهذه الإسكار، لا تنفك عنه، فوجود الشدة دليل على وجود الإسكار. يعني هي الشدة، نحن جمعنا بين الفرع والأصل بالشدة، لكن هي في الحقيقة الشدة تنبئني وتخبرني عن وجود لازمها وهو الإسكار. إذن وإنما يعدل إلى لازم العلة، لاحظوا هذه الفكرة، وإنما يعدل إلى لازم العلة في بعض الأقيسة. لماذا؟ هنا أريدك تنتبه، لأنه قد يكون أظهر من العلة. يعني هنا الشدة المضطربة كانت أظهر من الإسكار في المثال الذي مثلت به، الإسكار مش واضح أو الخصم لا يوافق عليه، الشدة المضطربة واضحة، لأنه عادة مثلا تكون شيء محسوس مبين على الرجل أنه بدأ يضرب. فالشدة المضطربة قد تكون أوضح في بعض الأحيان من ذات العلة، فنلجأ إليها بدلا من العلة، لأنه قد يكون أظهر من العلة فيستدل بوجودي على وجود العلة. طيب، مثال الثاني، مثال أن نجمع بين الفرع والأصل بأثر من آثار العلة، بأثر من آثار العلة. الآن أيها الأحبة، القتل بالمحدد، هذه مثال دائما ستجدونه في كتب أصول الفقه، دائما القتل بالمثقل والقتل بالمحدد والخلاف مع الحنفية فيه. القتل بالمحدد هو الأصل. ما معنى القتل بالمحدد؟ القتل بالمحدد أي بالآلة الحادة المهيئة للقتل، زي السيف، مثل السكين، هذا يسمى قتل بماذا؟ بمحدد، آلة حادة مهيئة لعملية القتل، هذا يسمى قتل بمحدد. هناك يقابل قتل بمثقل. ما هو القتل بالمثقل؟ أن تقتله بأداء، بشيء ثقيل جدا لكنه غير مهيئ للقتل، غير معد للقتل ابتداء، مثل صخرة عظيمة. هل الصخرة العظيمة وضعت لعملية الذبح والقتل؟ لا، وجدت صخرة عظيمة مسكتها ورميت بها شخص فمات، هذا يسمى قتل بماذا؟ بمثقل. طن من الحديد، الآن طن من الحديد موجود في أحد العمارات، أنت رحت ألقيت على رجل، هذا كذلك قتل بماذا؟ بمثقل. فأنت تقتل بشيء ثقيل، لكن هذا الشيء الثقيل غير معد لماذا؟ لعملية القتل، بخلاف المحدد. المحدد آلة حادة الطرف مهيئة لعملية الذبح والحزو والقطع، فهذا معنى القتل بالمحدد والقتل بالمثقل ابتداء. الآن القتل بالمحدد، إذا أنا قمت بقتل إنسان بمحدد أو شخص قام بقتل إنسان بمحدد، ماذا يجب عليه؟ يجب القصاص، صحيح؟ إذا كان قتل عمد عدوان. فلو قلت لك ما الذي يوجب القصاص؟ لو قلت لك ما الذي يوجب القصاص في الأنفس؟ تقول العلة في ذلك القتل العمد العدوان، علة مركبة، لاحظوها المرة، العلة مركبة، والعلة قد تكون شيء واحد وقد تكون مركبة من أجزاء. فإذا الله سبحانه وتعالى أمر بالقصاص، فإذا القصاص بالمحدد، وما العلة في ذلك؟ تقول القتل العمد العدوان. طيب، جاء الفقهاء إلى مسألة جديدة نازلة، وهي القتل بالمثقل، القتل بالشيء الثقيل، هل يوجب القصاص ولا لا يوجب القصاص؟ إيش رأيكم؟ الحنفية إيش قالوا؟ قالوا ما في قصاص، الحنفية ما عندهم قصاص بالقتل بالمثقل. أكثر أهل العلم على وجوب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد. الآن القتل بالمحدد بالآلة الحادة الجميع يقول فيها قصاص، الجميع يقول فيها قصاص، لأنه فيها قتل عمد عدوان، ممتاز. أتينا للفرع، الفرع هو القتل بالمثقل، وقع نزاع بين الحنفية وبين الجمهور. الحنفية يقولون من قتل بمثقل ما فيها قصاص، في دية، لكن الجمهور إيش يقولون؟ لا، فيها قصاص مثلها مثل المحدد، لاحظوا مثلها مثل المحدد، يعني هذا قياس، يعني قياسا للمثقل على المحدد. طيب، إيش العلة في المحدد؟ قلنا القتل، العمد، العدوان. الحنفي الآن بناقشني بقول لي أثبت لي أن العلة التي في الأصل وهي القتل العمد العدوان موجودة في ماذا؟ في الفرع وهي القتل بالمثقل. لاحظنا الآن إيش الحنفي يطالبني، لأنه أنا أقول للحنفي القتل بالمثقل فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد. الحنفي يقول لي تعال أنت القتل بالمحدد ما هي العلة عندك في الأصل، ما هي العلة؟ قال العلة هي قتل عمد عدوان. يقول لي أثبت وجود هذه العلة في الفرع وهو القتل بالمثقل، أو أثبت لي أنه القتل بالمثقل فيه قتل عمد عدوان. الحنفي إيش مشكلة الحنفي؟ يرى أن القتل بالمثقل كأنه يعني قضية العمد العدوان عنده يقول مش منضبطة فيها، لأن أنا ممكن أرمي شخص بشيء ثقيل ولا أقصد قتله، لا أتعمد القتل، لا أتعمد القتل، يمكن أرمي شخص بشيء ثقيل ولا يوجد هناك تعمد للقتل. فالحنفي يشكك في وجود العلة في الفرع، يقول ما في قتل صحيح بس هي العلة قتل عمد عدوان. هو بيقول لك هذول الثلاثة مش موجودات في القتل بالمثقل، أنت أيها القائس عليك أن تثبت. فأنا مثلا أقول والله يصعب علي أني أثبت، نعم ربما كلام الحنفي فيه قوة، يصعب علي أن أثبت أن من قتل بشيء مثقل عنده عمد عدوان، يصعب علي أن أثبت ذلك. فأنتقل من العلة إلى ذكر أثر من آثارها يتفق الحنفي معي في وجوده في الفرع، ما هو؟ الإثم. لاحظوا، لا الإثم، الإثم. نأتي للحنفي نقول القتل بالمحدد هل فيه إثم؟ هل فيه إثم؟ قتل العمد العدوان بالمحدد هل فيه إثم؟ إذن الإثم أثر من آثار القتل العمد العدوان، ممتاز؟ نأتي للفرع، لو أن إنسانا أيها الحنفي رمى شخصا بحجر ثقيل فقتله، هل هو الآن رماه مباشرة، رماه وقتله، هل هو آثم؟ رأيكم ولا فيها قضية خلاف؟ هو آثم قطعا، إذا رمى شخص شخصا بمثقل فمات هو آثم. إذن الإثم كما هو موجود في الأصل موجود في ماذا؟ في الفرع، كما هو موجود في القتل بالمحدد موجود في القتل بالمثقل، وهذا سيتفق معي فيه الحنفي. فأقول إذن القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد بجامع وجود ماذا؟ الإثم في كليهما. طبعا أنا ما بدي أياك تناقش الآن في قوة الدليل، أنا فقط أريد أن أصور. أحيانا ممكن يقول الحنفي لا كون هذا يستوجب الإثم لا يعني أنه يستوي في العقوبة، هذه قضية أخرى، لكن أنا الآن فقط أريد التمثيل حتى تتصور القضية عندك، هذا ما يذكره العلماء، تصور القضية ثم ناقش كما تشاء هذا وحدك، لكن أريد أتصور كيف جمعنا. نقول الإثم هنا، الإثم يقولون ليس لازم عقلي للقتل العمد العدوان وليس لازم عادي، وإنما هو ماذا؟ أثر من آثار القتل العمد العدوان، والبعض يسميه لازم شرعي، بعض يسميه إيش؟ لازم مصدره الشرع، عرفتم؟ فذلك تقول مثلا لأن النقطة أولى كان لازم عقلي أو عادي، النقطة اثنين أثر من آثار العلة. تقول لي إيش الفرق بين نقطة اثنين ونقطة واحد؟ نقطة واحد واضحة أن يكون اللازم المذكور لازم عقلي أو عادي للعلة، كما قلنا الشدة المطربة لازم عادي للإسكار، يعني مش مصدرها العادة أو العقل ليس الشرع، بينما كون الإثم أثر من آثار القتل العمد العدوان هذا من الشرع، ويمكن أن تسميه لازم، لكن لازم ماذا؟ لازم شرعي، لازم مصدره الشريعة ليس العقل ولا العادة. فالآن أريدك فقط الآن ألخص الكلام، القتل بالمحدد هو الأصل، ما علته؟ القتل العمد العدوان. الفرع عندنا ما هو؟ القتل بالمثقل. هل وجدت العلة في الفرع؟ الحنفي يأبى ذلك، الجمهور يقولون وجد ذلك. طيب كيف أقنع الحنفي بوجهة نظري؟ لن أستطيع، لأن الحنفي يأبى وجود العلة في الفرع. فهنا سأنتقل إلى أثر من آثار العلة يتفق مع المخالف أنه موجود في الفرع. ما هو الأثر الذي انتقلت إليه؟ أثر من آثار العلة، الإثم. فالقتل العمد العدوان الذي هو العلة في الأصل من آثاره أنه أن من فعله يأثم، وهذا الأثر هو بحد ذاته الإثم، موجود كذلك في القتل بالمثقل. فإذا وجد الأثر وهو الإثم في القتل بالمثقل قالوا هذا يدل على وجود القتل العمد العدوان في ماذا؟ في الفرع. لكن الحنفي يأبى وجود القتل العمد العدوان، فخلص أنا أقول له ما في داعي أن أنص على العلة، يكفي أني أجمع بين الفرع والأصل بذكر الأثر من الآثار العلة أنت تتفق معي في وجوده وهو الإثم. فهذا يقولون أيضا نوع آخر من قياس الدلالة. واضح هذا المثال ولا في إشكال ولا لبس ضاعت الأمور؟ طيب ضعيف يعني. نعم قد يشترك كثير من الأمور في الإثم. أنا ما تناقشني الآن، ما بدي أناقش الآن في قوة الاستدلال. أنت لا تناقش الآن، تقول لي يعني كلام مش مقنع للحنفي، لا تناقش الآن. أنا بس بدي إياك تفهم إن القتل العمد العدوان أليس من آثاره الإثم؟ يعني أنت قتلت رجل عمد عدوان ألا تأثم؟ إذن القتل العمد العدوان من آثاره الإثم. وهذا لو قتلت طيب بالمثقل هل يوجد قتل عمد عدوان؟ الحنفي يأبى. طب يا حنفي هل توافق انه في اثم؟ قال الحنفي نعم. اذا قلنا خلاص اذا هي موجود الاثر من اثار العله. قال وهذا دليل على وجود العله. الحنفي لن يعني هو لن يقبل بوجود العله ولكنه اتفق على وجود الاثر، فانا كاني الزمه، لكن في الحقيقه يبقى الالزام ضعيف، يبقى الالزام بهذه الصوره فيه نوع ضعف والله اعلم. فقط انا اريد التمثيل ايها الاحبه وليس يعني تقرير المساله. طيب ناتي للمثال الثالث. المثال الثالث يعني يحتاج إلى استيعاب أكثر، هو أن نجمع بين الفرع وبين الأصل، أو أن نلحق الفرع بالأصل بحكم من أحكام العلة، بحكم من أحكام العلة. طيب حتى يعني أذكر مثالا تصويريا، والله أنت رابطه. أيها الأحبة، لو أن جماعة قتلوا واحدا ما الحكم؟ الآن إن كان قتل عمد، إن كان قتل عمد إيش الحكم؟ قصاص. إن كان قتل غير عمد إيش الحكم؟ دية. ممتاز. فتقول في حالة العمد عندنا قصاص من الجماعة، وإن كان غير عمد عندنا دية. طيب ممتاز. لو أن جماعة قطعوا يد واحد إيش الحكم؟ الآن نتفق هذا هو الأصل، هذا هو الأصل المنصوص على حكمه، إن الجماعة إذا قتلوا واحدا إن كان عمدا ففيه ماذا؟ قصاص. إن كان غير عمد فيه ماذا؟ الدية. ممتاز. الآن هذا هو الفرع، جماعة قطعوا يد واحد، هل هذه المسألة مثل هذه المسألة؟ فالآن هذه وقع فيها خلاف. الآن فيما يتعلق بغير العمد الدية متفق عليها، لكن لو كان عمد هنا وقع النزاع، هنا نضع علامة استفهام، هنا وقع النزاع. فالآن يأتي أكثر أهل العلم القائلين بالقطع، إيش يقولون؟ يقولون تقطع الجماعة بالواحد قياسا على قتل الجماعة بالواحد، أو القصاص من الجماعة بالواحد. لاحظوا الآن القياس، ركزوا فيه. إذ يعني باختصار إذا جماعة قطعوا يد واحد تقطع أيديهم قياسا على قتل هؤلاء الجماعة إذا قتلوا واحدا، فنقيس القتل القطع على القتل بأسره. الآن عرفتم ما هو القياس والكلام الآن أين؟ إذا قطعا هم يتكلمون عن العمد، نحن الآن نتكلم عن العمد. نقول تقطع الجماعة إذا قطعت يد واحد قياسا على قتلها إذا قتلت واحد. إذا الكلام الآن عن حالة العمد. طيب إيش الجامع بين الفرع وبين الأصل؟ نعم الآن سؤال، هم الآن بدك تبحث أنت عن علة موجودة في الفرع وموجودة، عفوا، علة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع، وهذه العلة لن نستطيع طبعا أن نذكرها. هم يقولون العلة الموجودة في الأصل وموجودة في الفرع ما هي؟ هيك أعطيني شيء مشترك بين الأصل، لا أعم من الدية، أعطيني شيء مشترك الآن عام. الدية موجودة في فرع في حالة غير العمد، لا أريد هناك شيء عام بين لا الجناية. هم يقولون هناك شيء مشترك عام بين جماعة قتلوا واحد إذن في إيش؟ جناية، وجماعة قطعوا يد واحد إذن في جناية. هذا هو القدر المشترك، هذا هو القدر المشترك بين الأصل وبين الفرع. هنا إذا جماعة قتلوا واحد في عندنا جناية، وإذا جماعة قطعوا يد واحد في عندنا جناية، وإذا جماعة قطعوا يد واحد في عندنا جناية. ممتاز. الآن أيها الأحبة، هذه الجناية هذه الجناية لو قلت تقطع الجماعة بالواحد قياسا على قتل الجماعة بالواحد بجامع وجود الجناية هذا ضعيف، لأن قضية الجناية بحد ذاتها لا توجب قطعا، بحد ذاتك جناية هذا الحكم مباشرة لا يوجد قطعا خاصة عند الخصم المخالف. فماذا أقول له حتى أثبت أن هنا يجب القطع في حالة أن الجماعة قطعوا يد واحد؟ أقول له الجناية التي هي العلة، طال ركز المثال شوي دقيق، الجناية التي هي العلة، الجناية أيها الأحبة، قلنا إذا جماعة قتل واحد هناك جناية صحيح؟ إذا كان قتل غير عمد هذه الجناية إيش توجب؟ إيش الحكم الذي توجبه؟ الدية. وإذا كان عمد إيش الحكم الذي توجبه؟ القصاص. ممتاز. هذه الجناية موجودة مثلا الآن هنا في جماعة قطعوا يد واحد، هذه الجناية ماذا توجب في حالة غير العمد؟ في القطع توجب الدية. طيب إذن إذا كانت هذه الجناية توجب في الأصل في حالة غير العمد الدية وفي حالة العمد القصاص، وكانت هذه الجناية توجد في الفرع في حالة غير العمد الدية، فلتوجب في حالة العمد القطع. الآن قضية الدية وقضية القصاص هذا يسمى حكم من أحكام العلة. الآن العلة هي الجناية، لها حكمان، إيش توجب الجناية هذه؟ توجب الحكم الأول الدية في حالة غير العمد، وتوجب القصاص في حالة العمد. هذا في الأصل متفق عليه. نيجي على الفرع، الآن هم متفقين على أن الجناية التي هي العلة ستوجب الحكم الأول وهو الدية في حالة غير العمد، لكنهم مختلفون هل ستوجب الحكم الثاني وهو القطع في حالة العمد؟ هنا وقع الخلاف. فالذي يرى أنها تقطع اليد الجماعة بالواحد ماذا يقول؟ أنتم اتفقتم على وجوب الدية في حالة غير العمد بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لقتل الجماعة بالواحد، وهذه كذلك موجودة في ماذا؟ في الفرع. ترى الكلام دقيق وأنا متأكد أن البعض بلاش يضيع معنا. أنت حتى تعرفوا الآن وين الجامع صار بالضبط. وأنا في النهاية لما أقول الجماعة تقطع بالواحد قياسا على قتل الجماعة بالواحد لابد أذكر شيء مشترك بينهما. أن تقول الجناية مباشرة لن يصلح، أن تقول الجناية مباشرة لن يصلح، لأنه مش كل الجنايات توجب مباشرة القصاص أو القطع أو أنك تأخذ من الآخر. فالشيء ما هو الشيء المشترك بين هذه الحالة وهذه الحالة من خلال هذه النظر؟ أيوة، ما هو الشيء المشترك بين قطع الجماعة بالواحد وقتل الجماعة بالواحد؟ لاحظوا زي ما تفضلتم الدية. الآن الدية أيها الأحبة في حالة غير العمد كما هي موجودة في الأصل؟ موجودة في الفرع باتفاق. قالوا فإذا وجد أحد أحكام العلة فليوجد الحكم الآخر، هيك يقولون. إذا وجد أحد أحكام العلة إيش الحكم اللي وجد في الأصل والفرع؟ الدية. إذن قالوا فليوجد الحكم الآخر وهو القطع في حالة العمد. واضح ولا ضاعت الأمور؟ أنا متأكد أنها ضاعت عند الأكثر. طيب نحاول نقرأ مثلا، ممكن القراءة من الكتاب تبين أكثر. مثال الجمع بالحكم، قطع الجماعة بالواحد قياسا على قتل الجماعة بالواحد، يعني متى تقطع؟ طبعا قطع الجماعة بالواحد المراد في حالة العمد. قطع الجماعة بالواحد قياسا على قتل الجماعة بالواحد بجامع ماذا؟ ايش الجامع اللي جماعة؟ لاحظوا ما قلت بجامع الجناية، ما يصلح الجناية، هذا الجناية أمر عام جدا. بجامع وجوب الدية عليهم في كلا الصورتين في حالة غير العمد. نعيد، قطع الجماعة يعني تقطع الجماعة إذا قطعت يد واحد قياسا على قتلها إذا قتلت واحد بجامع ماذا؟ بجامع، يعني الجامع بين الفرع وبين الأصل ما هو؟ وجوب الدية عليهم في كلا الصورتين في حالة غير العمد. طيب وجوب الدية هل هو فعلا علة بحد ذاتها مؤثرة؟ لاحظوا أنه يعني هل وجوب الدية علة تسبب القتل؟ لاحظوا ما فيش علاقة بينها، يعني ليست علة تجلب حكم القتل في حالة العمد، هذا موضوع وهذا موضوع، ليست مثل الإسكار علة مؤثرة تتضمن حكمة. إذن ووجوب الدية هو حكم العلة التي هي الجناية. إذن فالعلة الحقيقية المختفية هي ماذا؟ هي الجناية. لكن الجناية لابد من نوع ضبط لها، وقد ينازع الخصم في وجودها. فنقول إذن ووجوب الدية هو حكم العلة التي هي الجناية، وحاصله أنه استدل بوجود أحد موجبي الجناية. الجناية توجب دية في حالة غير العمد، وتوجب قصاصا في حالة العمد. فنحن أيها الأحبة استدللنا بوجود أحد موجبي الدية بأحد موجبي الجناية وهو الدية في حالة غير العمد، على وجود الموجب الآخر وهو القصاص في حالة العمد. وهذا أيها الأحبة في الحقيقة مثل هذا النوع من الأقيسة كثير جدا عند الفقهاء، وأنت تلاحظ أن النوع يعني إدراك وجه المناسبة فيه أول إشي بعيد، صحيح؟ يعني ربما تجد أنه في بعد في إدراك المناسبة، يعني كون قتل الجماعة بالواحد في حالة غير العمد يوجب الدية، وقطع الجماعة وإذا جماعة قتلوا يد واحد في حالة غير العمد يوجب الدية، أنه هذا والله يؤدي إلى وجوب القصاص والقطع في حالة العمد، في نوع بعد في القضية، صحيح؟ لكن في قياس الدلالة يقاس الفرع على الأصل بأدنى ملابسة، بأدنى ملابسة في الحقيقة، لا تكاد تجد أمر ظاهر ربما تقول يعني في عرفنا مقنع عقلا للقضية، ولكن تجد ملابسة خفيفة بين الفرع والأصل، فهذه الملابسة توجب إلحاق الفرع بالأصل. يعني شوف إيش هي الملابسة هنا، إيش هي الملابسة بين الفرع وبين الأصل؟ إنه إذا جماعة قتلوا واحد في حالة غير العمد عليهم ماذا؟ الدية. وإذا جماعة قطعوا يد شخص في حالة غير العمد عليهم ماذا؟ الدية. إذا كانت في حالة غير العمد في الصورتين عندنا الدية، ففي حالة العمد كان الأصل فيه القصاص، إذن يجب أن يكون في الفرع القطع مقابل له. أنت تلاحظ أن عملية القياس في هذه الحالة يعني فيها نوع بعد، لكنها أدنى ملابسة بين الفرع والأصل ألحقوا بها. وهذا كما قلت لكم يكثر في كلام الفقهاء، لذلك أكثر الأقيسة التي تجدونها في كتب الفقه جميعا المقارن وغير المقارن هي من قبيل قياس الدلالة، هي من قبيل قياس الدلالة، لأنه دائما أيها الأحبة أنه يجد الفقيه العلة بذاتها ويتأكد من وجودها في الفرع ويلحق الفرع بالأصل من خلال العلة، هذا قليل في الفقه. وأغلب الأقيسة هي من قبيل قياس الدلالة، أنه يلحق الفرع بالأصل من خلال لازم من لوازم العلة، أو يلحق الفرع بالأصل من خلال أثر من آثار العلة، أو يلحق الفرع بالأصل من خلال موجب من موجبات العلة، أو حكم من أحكامها إذا سميناه موجب وحكم. فهذا هو الأكثر في كتب الفقهاء. لذلك أنت تأمل، روح إذهب للمغني، وإذهب لداعي الصناعة الكاساني، وإذهب لكل كتب الفقه المقارن وانظر، لن تجد إلا القليل من أقيسة العلة، والباقي ستجده من قبيل قياس الدلالة. أنا يهمني لو حفظت الجمع باللازم، المثال الأول يكفيني في الحقيقة، أو الجمع باللازم والأثر. الجمع بالحكم قد يكون فيه نوع صعوبة لا يهم كثيرا في هذه المرحلة بحد ذاتها. طيب، إذن عندنا النوع الأول قياس العلة. ما هو قياس العلة؟ أنا أريدك تفهم التعاري، ما هو قياس العلة؟ تجمع، إيش ما قياس العلة؟ إيش ضيعنا؟ إيش قياس العلة؟ أن تجمع بين الفرع والأصل بالعلة ذاتها. إيش قياس الدلالة؟ تجمع بين الفرع والأصل بماذا؟ بلازم من لوازم العلة، أو أثر من آثارها، أو حكم من أحكامها. طيب، متى نلجأ إلى قياس الدلالة ونترك قياس العلة؟ يعني أيوة، إذا كانت العلة أيها الأحبة غير ظاهرة الوجود في الفرع، أو الخصم قد تكون لك ظاهرة ولكن الخصم ينازع، غير ظاهرة للخصم، ففي هذه الحالة نلجأ إلى قياس الدلالة. فبدلا من أن نذكر أو نجمع بين الفرع والأصل بالعلة، نجمع بلازم من لوازم العلة، أو أثر من آثار، أو حكم من أحكام. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا جمعت أو إذا استطعت أن تجمع بلازم من لوازم العلة، فهذا اللازم يتضمن وجود العلة. إذا استطعت أن تجمع بأثر من آثار العلة، فهذا يتضمن وجود العلة. إذا استطعت أن تجمع بحكم من أحكام العلة، فهذا كأنه يتضمن وجود العلة. فهذا ما يسمى قياس الدلالة. الآن القياس الأضعف من الدلالة ما يسمى قياس الشبه. ما هو قياس الشبه؟ الآن قياس الشبه تعاريف كثيرة أيها الأحبة عند الأصوليين، ولكن خلاصة كلامهم يدور على هذا التعريف. قياس الشبه هو تردد فرع بين أصلين في كلمة محذوفة فيلح أنه تردد فرع بين أصلين. لا هذا يحتاج إلى تقدير كلمة محذوفة. أنه تردد فرع بين أصلين فيلحق بأحدهما لشبهه به في الأحكام أكثر من شبهه في الآخر. يعني يحتاج إلى إعادة صياغة. نعيد فنقول قياس الشبه تردد فرع بين أصلين. عندنا فرع باختصار يتردد شبهه بين أصلين، هو يشبه هذا الأصل في أشياء ويشبه هذا الأصل في أشياء، فيلحق بأحدهما لشبهه به أكثر من شبهه بالآخر. والآن أيها الأحبة عندما نقول قياس الشبه، الآن في قياس الدلالة استطعنا أن نجد لازم من لوازم العلة، استطعنا أن نجد أثر من آثارها، حكم من أحكامها. أحيانا في الحقيقة لا نستطيع حتى نجد هذه اللوازم والآثار والأحكام، فكيف نستطيع أن نلحق الفرع بالأصل؟ نقول أحيانا يكون عندنا نازلة فرع جديد، هذا الفرع الجديد هناك أمور يشبه بها أصل معين. الآن هذه الأمور التي يشبه بها الأصل ليست علل وليست دليل علل، هي فقط مجرد شبه، مجرد شبه، قد يكون شبه في الصورة، قد يكون شبه في أمر عام كما سيأتي معنا، هو فقط مجرد شبه. وهذا الفرع يشبه أصلا آخر كذلك بأشياء أخرى، فنقول نلحق هذا الفرع المجهول الحكم بهذا الأصل لأنه يشبهه أكثر من شبهه لذاك الأصل الآخر، وإن كنا في الحقيقة لم نجد علة ولا لازم علة يوجب إلحاق الفرع بالأصل. لم نجد الآن علة نلحق بها الفرع بهذا الأصل، ولم نجد لازما أو أثرا من آثار علة نلحق بها الفرع بالأصل، وإنما وجدنا مطلق المشابهة، فقط مطلق المشابهة، فنقول والله هذا الفرع ألحقه بهذا الأصل لأنه يشبهه في أشياء كثيرة. صحيح هذه الأشياء أو وجه الشبه ليس له علاقة بالحكم، ليس علة وليس لازم اللوازم العلة، ولكن لمجرد الشبه خلص أعطيه الحكم. وهذا أضعف أنواع الأقيس، لأنك في الحقيقة أنت تجمع بين فرع وأصل من دون علة تجمع بينهما ومن دون لازم من لوازم العلة، وإنما لمطلق الشبه. وإن كان ضعيفا ولكن له أمثلة كثيرة في الفقه، لأنه من الآن الفقيه لما يتعامل مع الواقع ومع النوازل الكثيرة يصعب عليه دائما أيها الأحبة يبحث عن علة ويتأكد أنها علة ويبحث عن لوازم العلل، فأحيانا يلحق الفروع بالأصول بمجرد الشبه. انظروا هذا المثال الذي بين أيدينا الآن، المذي أيها الأحبة هل هو نجس ولا غير نجس؟ ما عندنا نص في المذي هل هو نجس أو غير نجس، فالآن ننظر هل نقيس المذي عندنا الآن. كما قلنا المذي هذا هو الفرع الذي نريد أن نعرف هل هو نجس أو غير نجس، ما عندنا. فعندنا الآن له نقول المذي يشبه البول، وكذلك المذي يشبه المني. الآن البول عندنا نص أنه نجس، والمني عندنا نص أنه طاهر، فهذا أصل وهذا أصل، ممتاز. الآن ما هو الفرع المجهول؟ المذي. إيش المجهول؟ إيش نريد أن نتأكد منه؟ هل هو نجس ولا طاهر؟ ما احنا عارفين، ممتاز. الآن هل هناك شيء يمكن أن نقيس المذي عليه؟ قالوا ننظر، نقول المذي يمكن أن يقاس على البول في النجاسة، والمذي يمكن أن يقاس على المني في الطهارة. لماذا؟ لأن المذي يشبه البول في أشياء، والمذي يشبه المني في أشياء، لكن بأيهما هو أكثر شبها؟ نعم البول. طيب من قال البول؟ لماذا؟ إيش أوجه الشبه اللي بتخليه أقرب للبول منه إلى المني؟ نعم، لا هو لا يخرج بالشهوة، هذه ممكن أنا أزعك فيها، هو يخرج عقب الشهوة، نعم، لكن مثلا أيوة إيش أوجه الشبه الأخرى؟ نخرج بالنخرج والبول، بس هذا يخرج من البول. طيب بدنا أشياء أخرى. طيب من موجود؟ نعم لا يوجب الغسل، كذلك البول مثلا لا يوجب الغسل، ممتاز. إيش أوجه الشبه؟ لا مو النجاسة اللي بدنا نبحثها، إحنا بدنا النجاسة هي المراد إثباتها. مثلا إنه هو سائل خفيف كالبول وليس غليظا كالمني، ممتاز. ثم لو قارنا بين المذي والمني تجد هناك أوجه الشبه اللي هي إيش؟ الشهوة. فالآن أنا ذكرت هنا مثلا قلت المذي متردد بين المني والبول له شبه بهذا وهذا، فمن غلب شبهه بالبول ماذا قال؟ هو يشبه البول في كونه خارجا من الفرج لا يجب به الولد ولا يجب به الغسل، فأخذ أحكام البول في النجاسة. ومن غلب شبهه بالمني قال هو خارج بسبب شهوة ويشعر معه بلذة، فأخذ حكم المني في الطهارة. إذن هنا تصبح قضية نسبية، كل فقيه يحاول أن يجد والله هذا الشيء أكثر شبها بهذا ولا أكثر شبها بهذا. الآن أيها الأحبة، طيب هنا لماذا لا نلجأ إلى قياس علة ابتداء؟ يعني السؤال ليش نرجع لقياس لماذا نلجأ إلى هذه الطريقة؟ الآن عند قياس علة قياس دلالة بعدين باجي لقياس الشبه، هل يمكن هنا أن نأتي لقياس علة؟ الآن لو قلنا الآن ما هو الأصل؟ البول، إيش حكمه؟ النجاسة. طب إيش علة النجاسة؟ هل النجاسة معللة أيها الأحبة بحيث يمكن أن نكتشف أشياء جديدة نلحقها بالنجاسات القديمة؟ هل هناك للنجاسة علة؟ حاول تبحث تجد أنه لا يمكن أنك تعلل بتعليل واضح مضطرد. الآن لو واحد قال لا أنا بقدر أعلل النجاسة، علة النجاسة الاستقذار، أي شيء مستقذر نجس، إيش رأيكم؟ أحسنت، هناك مستقذرات غير نجسة وأنتم تعلمون هناك مستقذرات غير نجسة، ما تقول والله علة النجاسة الاستقذار هذا غير مضطرد، كثير من الأشياء المستقذرة طاهرة. ففي الحقيقة النجاسة أقرب إلى أن تسمى حكم تعبد، يعني هناك الشارع حكم على أشياء بأنها نجس. الآن القرافي في الفروق حاول أن يبحث عن حكم للتنجيس الأشياء، فقال هناك أشياء تنجس استقذارها وهناك أشياء تنجس لإبعاد الناس عنها. يعني الخمر لما نجست هل كانت مستقذرة؟ بالعكس هي محبوبة ومرغوبة والكل يريدها، لكن القرافي يقول إنما نجست الخمر، حكم عليها الشارع بالنجاسة حتى يبعد الناس عنها فقط، يصرف نفسهم عنها يسميها نجسة، أما هي في الحقيقة محبوبة ومرغوبة. فقولك إنه علة النجاسة في البول والله هي الاستقذار هذا لن يطرد معك في أبواب أخرى، فلا يصلح إلا تركز عليها الأحكام. لذلك باختصار البول نجس وهذا الحكم لا يوجد هناك علة نجدها فيه نعديها إلى الفرع، فإذا قياس العلة لا يصلح. وإذا كان لا توجد علة فمن باب أولى ألا يوجد ماذا؟ لازم أو أثر أو حكم من أحكام العلة. إذن كذلك قياس الدلالة مش ممكن. ما بقي علينا إذن إيش نفعل؟ خلص نلجأ إلى قياس الشبه، فنصبح ننظر والله المذي يشبه البول في كذا وكذا وكذا. لاحظوا أوجه الشبه بين المذي وبين البول إيش هي؟ كونه خارجا من الفرج. لاحظوا هذا لا يصلح علة للنجاسة وللطهارة، وإنما هي فقط مجرد أوجه شبه. والله تقول لي أنه أقيس البذي على البول في النجاسة لأنه خارج من الفرج، ما هو ينقضك مباشرة في المني، ما هو يقول لك طب المني خارج من الفرج. طيب تقول له مثلا لأنه لا يجب به الولد، يقول لك والله كون البول مثلا نجس أو عفوا ألحق المذي بالبول في النجاسة لأنه لا يجب به الولد، يعني ما كلام بعيد ما ليس له علاقة في الموضوع. فهنا أيها الأحبة نلجأ إلى كما قلنا قياس الشبه، نأتي إلى هذا الفرع المجهول نريد أن نثبت له حكما، ننظر بأي أصول الشريعة أشبه، هل هو أشبه بهذا ولا بهذا، نلحقه فقط لمجرد الشبه. لذلك مثلا الحنابلة ألحقوه بماذا؟ ألحقوه بالبول في النجاسة، ألحقوه بالبول في النجاسة. غيرنا من الفقهاء لا له نظرة أخرى يقول لك لا المذي طاهر، فتصبح المسألة مسألة خلافية بناء على تقوية أحد أوجه الشبه. مثال آخر مثلا الرأس أيها الأحبة، هل يمسح ثلاثا أو يمسح مرة واحدة؟ الآن في خلاف، في خلاف، الشافعي يقولون ثلاث، الجمهور يقولون واحدة. طب الآن إيش نعتبر أن الرأس لم يرد به نص في حكمه، وإن كنت أنا أنازع في هذا لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية مثبتة، لكن أحيانا يمثلون بأمثلة لمجرد التمثيل. نعتبر أن الرأس لا يوجد عندنا نص والله هل يمسح ثلاثة أو يمسح واحد، ما عندنا شيء، ممتاز. لكن عندنا أن أعضاء الوضوء الأخرى الأركان الوجه واليدين والرجلين تغسل كم مرة؟ ثلاثة. وعندنا إذن يمكن أنه نلحق المسح بباقي مسح الرأس، يمكن نلحقه بباقي أركان الوضوء الأخرى، صحيح؟ يعني هو الشافعي إيش يقول؟ يقول الوجه أنت بتغسله ثلاث، واليدين بتغسلوها ثلاث، والرجلين بتغسلوها ثلاث، إذن الرأس يمسحه ثلاث، فهمت علي؟ طب ليش؟ أقول خلص نلحق الرأس بماذا؟ بباقي أعضاء الوضوء. طب إيش وجه الإلحاق؟ لأن هذا قياس، يلحق ألحق الفرع وهو الرأس بأركان الوضوء الأخرى في الحكم وهو التثليث. طب ما هو الجامع؟ إيش هو؟ أعضاء الجسم، أعضاء أنه عضو، يعني الجامع بينهما كونه عضو من أعضاء الوضوء. هل كونه عضو من أعضاء الوضوء هو الذي سبب الحكم في الأصل؟ الأصل هو الوجه واليدين والرجلين، صحيح؟ الحكم التثليث. هل تثليث الوجه واليدين والرجلين لأنه عضو من أعضاء الوضوء هذا هي العلة؟ لأنها ركن من الأركان. الشيخ بيقول إنه الوجه واليدين والرجلين ثلثت، والعلة في التثليث أنها ركن. طب هل الركن شيء يوجب التثليث بحد ذاته؟ تلاحظ إنه ما في شيء يعني واضح يقنع إنه والله حكمة أو من أجلها، يعني كونه شيء ركن يوجب التثليث هذا غير مقنع الكلام. فالآن يقولون إذا ما بقي علينا إلا إنه نلجأ إلى الشبه، لأنه لا قياس علة يصلح هنا. قضية لماذا ثلثت أعضاء الوضوء المغسولة؟ ما في في النهاية صراحة الأمر تعبدي، هو أمر تعبدي، لا تستطيع أنك تأتي بعلة لهذا الحكم. إذا تثليث أعضاء الوضوء المغسول أمر تعبد. طيب نأتي أيها الأحبة، طب المسح هل يمكن أنه يشبه شيء آخر غير أعضاء الوضوء؟ يمكن يشبه التيمم ويشبه المسح على الخفين، صحيح؟ طيب بماذا يشبه المسح الرأس التيمم والمسح على الخفين؟ أنه إيش؟ أنه مسح، صحيح؟ يعني لاحظوا الرأس أيها الأحبة يخالف أركان الوضوء الأخرى، فإن أركان الوضوء كلها تغسل إلا هو إيش؟ يمسح. فهذا وجه شبه بين الرأس وبين التيمم والمسح على الخفين. لذلك لو رسمنا سريعا نقول الرأس هل يلحق بأعضاء الوضوء في قضية التثليث ولا يلحق بالتيمم والمسح على الخفين؟ في أن الآن المسح على الخفين الكل متفق أنه لا يثلث، ما في تثليث المسح على الخفين، مرة واحدة بتمسح. وأعضاء الوضوء الكل متفق أنها تثلث، إذن المسح على الخفين والتيمم مرة واحدة، وأعضاء الوضوء ثلاث مرات. الرأس هل مسح الرأس يلحق بأعضاء الوضوء فيثلث أو يلحق بالتيمم والمسح على الخفين فيفرد؟ فهنا تصبح تنظر في أيهما أكثر شبها. الشافعية رأوا الرأس أكثر شبها بماذا؟ بأعضاء الوضوء، قالوا لأنه إنما يمسح في أثناء الوضوء، إذن هو أقرب شبها بأعضاء الوضوء فيثلث. الجمهور رأوا أنه لا، أقرب شبها بالتيمم والمسح على الخفين لأن الجميع مسح ما في غسل، فقالوا إذن مرة واحدة. طبعا النص يعضد كلام الجمهور، وفي النهاية يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة، لكن نفرض أنه ما عندنا نص، نفرض أنه ما عندنا نص، هذا تصور الحالة. فهذا كذلك أيها الأحبة يسمى قياس شبه. إذا لو قلت لك متى تستخدم قياس الشبه؟ عندما لا نستطيع أن نجد علة في الأصل نعديها إلى الفرع، ما في علة. طب إذا ما في علة ما في لازم من لوازمها، من باب أولى. ما إذا ما في علة ما في لازم من لوازمها. طبعا أنا أستخدم اللازم وأريد الثلاثة، لما أقول لك لازم اللوازم العلة خلص، اللازم والأثر والحكم، فخلص لما أقول لك اللازم افهموا على العموم. إذا ما في علة وما في عندنا لازم ألجأ إلى قياس الشبه. هذا أيها الأحبة مهم جدا تفهمه، وهذا العلم الفقهي الآن المعاصر كله قائم على قياس العلة والدلالة والشبه. ترى كل مسألة معاصرة في معاملات البنوك، في معاملات المصرف، في الجامعات، في المياه، في كل المسائل المستجدة، أنت تحاول أن تلحق هذه الفروع بأصول تشبهها في الشريعة، صحيح؟ هي كلها مستجدات، تحاول أن تلحقها بأصول تشبهها في الشريعة. إما ستلحقها بالعلة إن استطعت أن تصل للعلة، وإما أن تلحقها بلازم من لوازم العلة إن كان وجود العلة في الفرع فيه خفاء، وإما أن تلحقها عن طريق قياس الشبه. فحقيقة الطالب العلم عليه أن يحسن أو يتقن فهم هذه الأمور الثلاث، عليها الفقه المعاصر. طيب الآن انتهينا من ذكر أنواع الأقيسة، وفي الدرس الماضي كذلك بينا أركان القياس. أركان القياس إيش هي؟ أركان القياس أركانها ذكرها الأجلة، وقلنا هذا الأصل أنه قدم الناظم ولم يؤخره، لكن هو أخر. أركان القياس كما تعلمون من التعريف فرع وأصل وحكم وعلة. طب لماذا الناظم ذكر هذا البيت في هذا المكان؟ لأنه يريد أن يمهد بذكره لذكر شروط الأصل وشروط الفرع وشروط العلة، هو يريد أن يمهد لذكر شروط الأصل وشروط الفرع وشروط العلة. إذن أيها الأحبة عرفنا القياس لغة واصطلاحا، عرفنا حجية القياس، عرفنا أن القياس ظني إلا في صورتين، عرفنا أركان القياس، وعرفنا تقسيم القياس باعتبار طبيعة المعنى الجامع، قياس بنفي الفارق، قياس بذكر الجامع. ذكر الجامع له ثلاث صور، أقواها قياس العلة، ثم قياس الدلالة، وأخيرا قياس الشبه. هذه هي أيها الأحبة تقسيم القياس باعتبار طبيعة المعنى الجامع، وهو في الحقيقة أهم تقسيم. الآن سنذهب إلى شروط الأركان، سنذهب إلى شروط الأركان. خلينا ماشيين يا شيخ، ساعة أولى ثانية. الآن نذهب إلى شروط الأركان، شروط الأركان. نبدأ بشرط الأصل. الآن أيها الأحبة، أنتم عرفتم ما معنى القياس، لكن في الحقيقة هناك شروط لكل ركن من أركان القياس حتى تتم العملية القياسية بشكل صحيح، سواء كان قياس بنفي الفارق، ولا قياس علة، ولا قياس دلالة، ولا قياس شبه. العملية القياسية حتى تتم بشكل صحيح، هناك شروط في الأصل، هناك شروط في الفرع، هناك شروط في العلة، وهناك شروط في الحكم. لكن البعض يقول خلص شروط الأصل هي شروط الحكم، ما يفرق بينهم، والبعض يفرق. هو الناظم هنا ما فرق، خلص شروط الأصل هي كذلك شروط للحكم، فجمعهم في شرط واحد، شروط الأصل والحكم، ثم شرط الفرع، ثم شرط العلة، حتى تستطيع أو حتى تتم العملية القياسية بالشكل الصحيح. قال الناظم بدأ بشرط الأصل، قال وشرط الأصل إيش؟ قال بالتسهيل صحيح، وشرط الأصل العقل للمعاني. لاحظوا بتسهيل الهمزة، حذف الهمزة حتى يصلح مع النظم. وشرط الأصل العقل للمعاني، إحكامه لا بقياس ثاني. نبدأ بالأصل. الأصل أيها الأحبة ذكر الناظم له شرطين، ذكر الناظم له شرطين. ما هو الشرط الأول؟ أولا أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. يعني باختصار، الآن عندك أصل صحيح، هذا الأصل تريد أن تلحق به فرعا، لابد يا أيها الأحبة يكون حكم الأصل معقول المعنى. لماذا؟ حتى نستطيع أن نعدي العلة من الأصل إلى الفرع. طيب إذا كان حكم الأصل تعبديا ليس له علة واضح، عندنا حكم جاء في نصوص الكتاب أو السنة والظاهر أنه تعبدي ما وجدنا له علة، هل يمكن أن نجعل هذا أصلا لفرع؟ لا يمكن أن تجعله أصلا لفرع، لأن طريقة القياس إلحاق فرع بأصل لجامع بينهما، وهنا نحن لم ندرك الجامع في الأصل حتى نعديه إلى الفرع. فإذا الشرط الأول لابد يكون أيها الأحبة الأصل حكمه معقول، يعني عرفنا علته، عرف شيء يعني معقول المعنى، أن ندرك علته. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الإبل إيش قال؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. ممتاز. أحمد بن حنبل يقول إذن من أكل لحم الإبل عليه أن يتوضأ. طب إيش العلة؟ الله أعلم إيش العلة. الآن البعض بدأ يدخل في غوص الأمور، وأن الإبل فيها من الشياطين، وأن مكانها، لكن كل هذه الأمور تبقى احتمالات في الحقيقة لا يستطيع القلب أن يجزم بشيء منها. فنقول الصحيح أن قضية الوضوء من لحم الإبل حكم ماذا؟ تعبدي. فلا أستطيع أن أدرك علة الأصل، لا أستطيع أن أعقل المعنى من حكم الأصل. طيب أيها الأحبة، لو جاء رجل قال أريد أن أقيس النعامة على الإبل في أنه إذا أكلت لحمها تتوضأ، إيش تقول؟ قياس صحيح ولا باطل؟ باطل. قال لك يا شيخ ترى النعامة تشبه الإبل في كثير من الأمور، النعامة تشبه الإبل في كثير من الأمور، من شبهها بالإبل أننا في الحج لو صدنا نعامة، المحرم لو صاد نعامة إيش يعدلها؟ إبل، يعدلها إبل. كذلك النعامة ضخمة، حجمها ضخم مثل حجم الإبل، إذن لماذا نلحقها؟ يعني لاحظ في الحج أنتم أجعلتم عدلها إبلا وحجمها كبير كالإبل، لماذا ما نلحق النعامة بالإبل في وجوب الغسل إذا أكلت لحمها؟ إيش تقول؟ تقول حكم الأصل وهو الوضوء عند أكل الإبل هذا حكم غير معقول للمعنى، فلا تستطيع أنك تلحق به أي فرع بأي وجه شبه، لا يستطيع أبدا أن يلحق أي إنسان فرعا بهذا الأصل. لماذا؟ لأن حكم الأصل تعبدي، حكم الأصل تعبدي غير معقول المعنى، فلا يصح أن نلحق به فرعا على أي وجه من أوجه الشبه. إذن لابد إذن أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، هذا الأمر الأول. طيب نعم، جمهور العلماء بخالفه، يرى أن مسألة منسوخة، مش خالف الحديث، ويقول أنه هذا منسوخ، وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ويدخلون فيها الإبل. فالجمهور العلماء على أنه منسوخ الوضوء مما من أكل لحم الإبل. الحنابلة لا، قالوا ما في نسخ، هي من المفردات هي من مفردات المذهب. أقصد أنه في بعض يعني أنا سمعت من الأكل حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف حتى لا يفضح من أكل، يعني رواية موضوعة. والله أنا ما أعلم بهذه الرواية، إذا كانت موضوعة كان أجريه عشان يستحيل، بس هو أصلا قضية ثبتت في أكثر من حديث، يعني مش حديث واحد قضية لحم الإبل، يعني فلا تستطيع أنك تحصر أصلا في حديث واحد. إذن أيها الأحبة، هذه الشرط الأول. إذن ما هو الشرط الأول للأصل؟ تقول أن يكون معقول المعنى، أن نستطيع أن ندرك علة الحكم في الأصل. أما إذا كان حكم الأصل تعبديا ما نستطيع أن ندرك العلة منه، الله أعلم علته، إذن قطعا لا نستطيع أن نجعله أصلا وأن نقيس عليه. طيب، لذلك قال الناظم: وشرط الأصل العقل للمعاني. فهمنا إيش عن العقل للمعاني؟ أن حكم الأصل معقول المعنى، معلوم العلة. طيب، الحالة إحكامه لا بقياس ثاني. ما معنى هذا؟ هذا هو الشرط الثاني للأصل. أيها الأحبة، يجب أن يكون حكم الأصل ثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا يصح أن يكون الأصل هو ثابت بالقياس ثم نقيس عليه فرع جديد. لماذا؟ الآن عندنا حالة، عندنا حالة. الحالة الأولى أيها الأحبة، لاحظوا، أن يكون أقرأ الآن ثم أذكر المثال. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص الكتاب أو السنة، هذه عدلوها، أو السنة أو الإجماع. أما إذا كان حكم الأصل ثابتا بالقياس فلا يصح القياس عليه. لاحظوا الآن إيش عللوا، وعللوا ذلك لماذا؟ بأن العلة الجامعة في القياس الثاني إذا كانت هي العلة في القياس الأول كان ذكر الأصل الثاني تطويلا لا فائدة فيه. طيب، نذكر مثالا على ذلك. الآن نعتبر عندنا ذرة، هذا فرع اثنين، وعندنا رز وهذا فرع واحد وهو أصل واحد، أصل اثنين، وعندنا الأصل البر وهو أصل واحد. الآن النص الشرعي ورد أيها الأحبة في البر إن البر يجري فيه الربا، البر يجري فيه الربا، ممتاز. لماذا يجري البر في الربا؟ مثلا عند الحنابل أنه مكيل، إذن العلة أنه مكيل، إذن البر هو الأصل، الحكم جريان الربا فيه. إذن البر ورد فيه النص، ورد النص بأنه يجري فيه الربا، لا يجوز أن تجري فيه الربا، العلة أنه مكيل. الآن نأتي إلى فرع جديد وهو الرز، الرز ما ورد فيه النص، ممتاز. فقال العلماء: نلحق الرز بالبر في جريان الربا بماذا؟ ما هو الجامع؟ أنهما مكيلان، أنهما مكيلان، هذا هو الجامع بينهما، ممتاز. إذن الرز الآن أصبح عندنا حكمه ماذا؟ جريان الربا. كيف ثبت الحكم في الرز؟ بالنص؟ لا، بالقياس، ممتاز. إذن ثبت الحكم بالقياس. أتينا إلى الذرة، قالوا: الذرة أيها الأحبة يجري فيها هذا الحكم ولا لا يجري فيها؟ قال العلماء: عدنان نجري على طريقة هؤلاء الذين يقيسون الذرة على الرز، يقولون الذرة يجري فيها الربا. طب إيش العلة؟ قالوا: مكيل، مثل مثل الرز. لاحظوا إيش قالوا؟ مثل مثل الرز. طب نقول، طب ليش تقول مثل مثل الرز؟ طب يعني لماذا هذا التطويل؟ أنت لو قلت الذرة هي مثلها مثل البر تجري فيها الربا بجامع الكيل، ألا ننتهي من ذلك؟ لأنه أنت ابتداء يعني أنت تقيس الذرة على الرز. طب الرز أصلا هو ثبت حكمه بالقياس على البر، فذكر الرز في الحقيقة هنا تطويل لا فائدة منه، يقولون تطويل لا فائدة منه. فالأصل أنك تقيس الذرة على ما ثبت بنص الكتاب أو السنة مباشرة وهو البر، ما في حاجة إلى ذكر الرز هنا، هذا تطويل لا فائدة منه. الآن لو شخص فعله، أنا ما أقول أنه هذا خطأ 100% بهذه الطريقة بهذه الصورة، ما أقول خطأ 100%، لكنه تطويل لا فائدة منه. لذلك الفقهاء والقياسيون والأصوليين يقولون: إيش فائدة من كل هذا؟ خلاص، قيس الذرة على البر مباشرة، كما أن قست الرز على الذرة، عفوا، كما أن قست الرز على البر مباشرة، إذن هذا تطويل لا فائدة منه. الآن انظروا الحالة الثانية التي يمكن يحدث فيها إشكال. قال: أما إذا كانت العلة في القياس الثاني مباينة للعلة في القياس الأول لم ينعقد القياس الثاني أصالة. لماذا؟ لأن العلة التي أوجبت الحكم في الأصل الثاني ليست موجودة في فرعه. ماذا أريد بذلك؟ الآن أيها الأحبة، تخيلوا هنا بدل الرز وضعت فجل، الآن أيها الأحبة لاحظوا ماذا فعلنا. قلنا البر يجري فيه الربا، إيش العلة يا شيخ؟ أنه مكيل. قسط الرز على البر في جريان الربا بجامع الكيل بينهما. ثم جاء رجل إلى الفجل فقال أقيس الفجل على الرز في جريان الربا فيه بجامع أن كليهما ماذا؟ نبات. إيش الجامع الآن؟ الفجل ما حداش بيحكون مكيل، فيش حدا بيبيع فجل بالكيلة، ما أظنش حدا بيبيع الفجل بالكيلة. فالآن الفجل قطعا ما بنفع تقول أنه مكيل، فتقيس الفجل على الرز بماذا؟ بالكيل. طيب كيف ستقول الفجل يجري فيه الربا كالرز؟ قال بجامع جديد، ما هو؟ أن كليهما نبات. الرز نبات ولا مش نبات؟ نبات. الفجل نبات؟ خلص. إذن قال الفجل يجري فيه الربا قياسا على الرز بجامع أن كليهما نبات. نقول هذا القياس خاطئ 100%. ليه؟ بتيجي نقول الآن الأصل ما هو؟ الرز. الرز لما جار، لما حكمنا بجريان الربا فيه، إيش العلة التي أوجبت الربا فيه؟ هل أنه نبات؟ لا، التي أوجبت العلة فيه أنه مكيل. فإذا الرز إنما ثبت أنه ربوي لأنه مكيل وليس لأنه نبات. فلا تستطيع أن تأتي بفرع ثان تقيسه على الرز وتحكم عليه بجريان الربا فيه بجامع أن كليهما نبات، لأن تقول الحكم في الأصل والأصل الثاني أنا سميته، لأن الحكم في الرز لم يثبت أصلا لأنه نبات، ثبت فيه الحكم لأنه مكيل. فكيف تقيس عليه شيئا جديدا وتثبت حكم الرز لهذا الشيء الجديد بجامع النبات بينهما؟ فالنبات ليس هو الذي جلب الحكم للرز، الذي جلب الحكم للرز هو الكيل. فهذا إذن قياس خاطئ أصالة. فهمنا لماذا خاطئ أيها الأحبة؟ تقول لأن الأصل الثاني ثبت الحكم فيه لعلة الكيل، وهذه العلة ليست موجودة في القياس الثاني، فهذا كله باطل من أصالته. وأما في الحالة الأولى صحيح كانت العلة موجودة هنا وموجودة هنا، لكن قلنا أنه خاطئ لأن فيه تطويل لا فائدة من. نعم اه نعم الكلام هذا التعليق الذي يتعلق صحيح. نحن قلنا القياس من شرط الأصل فيه أن يكون ماذا؟ معقول المعنى، الشرط الأول. فإن كان غير معقول المعنى لا يصح القياس فيه. الآن هم في هذه الحالة لما يكون غير يقول المعنى لا يصح القياس فيه، أحيانا يستخدمون قياس الشبه، أحيانا يستخدمون قياس الشبه، يقول حكم الأصل تعبدي غير معقول المعنى، مثل قضية النجاسة اللي قلنا فيها قبل قليل. ما هو النجاسة عند أكثر الفقهاء تعبدية، عندما يقول لماذا هذا شيء نجس تعبدي، فلما تلعق أنت المذي بالبول نقول طب حكم الأصل هنا نجاسة البول، هذا أمر تعبدي من الشارع، ما في عنده علة واضحة فيه. لكن كما قلت لكم هم عندما يقولون أن حكم الأصل تعبدي لا يوجد فيه علة يستخدمون قياس الشبه، وهذا أنا رأيته من استخدامهم والله تعالى أعلم. إذن عرفنا شروط الأصل، إيش الشرط الأول الأصل؟ معقول المعنى. إيش الشرط الثاني؟ أن يكون حكم الأصل ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع. إذا كان ثابتا بالقياس فإما أن يذهب بنا إلى تطويل لا فائدة منه، وإما أن يذهب بنا إلى خطأ، وإما أن يذهب بنا إلى خطأ أصالة. طيب نذهب إلى الشرط الركن الثاني. إيش الركن الثاني؟ الفرع. فأنتم يعني على هذه القضية التي ذكرتها الأخت، فحقيقة قضية أن يقول أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، هذا فيما أذكر يعني نص عليه بعضهم أنه شرط لقياس العلة والدلالة، يعني هذا فائدة ذكرها بعضهم، أن يكون حكم الأصل معقول المعنى هذا نستطيع أن نقول هو شرط لقياس العلة والدلالة. أما لقياس الشبه فليس شرطا، أن في قياس الشبه أنت تلحق الفرع بالأصل ليس بعلة، صحيح حكم الأصل تعبدي، أنت تلحق الفرع بالأصل بمطلق الشبه، لذلك يصححونه حتى ولو كان الأصل غير معقول المعنى. فيمكن أن تخصص الشرط الأول بقياس العلة والدلالة. طيب شروط الفرع، إيش قال الناظم؟ لا نص في الفرع وجود الجامع وحكمه كأصله فتابعي. ذكر في الفرع ثلاثة شروط، الفرع له ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا لاحظ اللا، هاي لا النافي انتبهوا عليها ما عاد تسقط معكم. اللا يكون حكمه ثابتا بالنص ابتداء. اذا كان ايها الاحبه الفرع الذي نريد ان نلحقه بالاصل ثبت بالنص، هل نحتاج الى القياس؟ انت تحتاج الى القياس متى؟ اذا كان هذا الفرع لم ينص عليه لا في كتاب ولا في سنه ولا في اجماع، صحيح؟ حينئذ نلجا الى القياس. هذا هو التقعيد العام، ولكن هناك شيء من التفصيل سنذكره الان. اولا انظروا ماذا قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، قال: انما يقاس ما لم ياتي فيه اثر على ما جاءت فيه الاثار. وهذا واضح، يعني الشيء ما في نص يقاس على ما فيه نص. كذلك الماوردي يقول: والقياس اصل من اصول الشرع وحجه تستخرج بها احكام الفروع المسكوت عنها، يجب العمل به عند عدم النصوص والإجماع. إذن كلام واضح للماوردي أن القياس يكون عند عدم النصوص والإجماع، هذا كتقعيد. لكن أيها الأحبة، طبعا عندما ننظر في عمل الفقهاء، اذهب لبداية المجتهد لابن رشد، انظر لما يأتي للبيع، يقول: والبيع ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. إيه طيب، يقول وثبت بالقياس. طبعا نحن نقول القياس يكون عند عدم وجود النص، فكيف تقول أن حل البيع ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ لا، هو لا يقصد هذا، لا يقصد أصل الصور، لكنهم يقولون أيها الأحبة القياس، إذا أنت قمت بقياس فرع على أصل وكان هذا الفرع حكمه ثابتا أو حكمه ثابت بالكتاب ابتداء، وعندما قمت بعملية القياس أثبتت قياسا موافقا لما أثبته الكتاب، فهذا يسمى تضافر الأدلة فقط. فالقياس يجوز أن تقيس الفرع وإن كان الفرع منصوصا على حكمه من باب التقوية وتضافر الأدلة، بشرط أن يكون القياس يوافق ما أثبته النص. أما إذا أنت أتيت بقياس وهذا القياس يخالف ما أثبته النص، فهذا مباشر يلغى، لا هذا رد لنص الكتاب، وهذا هو القياس الذي كان يذمه علماء السلف. لذلك ابن تيمية إيش يقول: ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل. لماذا؟ هو يتكلم عن هذه الجزئية، أنه أحيانا يكون عندنا فروع أيها الأحبة ثبت لنا نصها بالكتاب أو بالسنة، ويأتي أحد يقيس هذا الفرع على أصل فيثبت له حكما مخالفا لما أثبته له الكتاب، هذا رد للكتاب، رد للكتاب. أما إذا قست هذا الفرع المنصوص عليه على أصل فأثبتت من خلال القياس حكما موافقا لما أثبته الكتاب له ابتداء، فهذا يجوز من باب ماذا؟ تضافر الأدلة. أما ابتداء البيع لا يحتاج إلى قياس، لأن الله عز وجل نص: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع هل أحتاج أن أقيسه على معاملات أخرى لأثبت أنه حلال؟ أنت ابتداء لا تحتاج، لأن الكتاب مباشرة نص على حكمه. لكن لو قست البيع على المعاملات الأخرى التي أحلها الشارع، فقلت البيع يقاس عليها في الحلية من باب أن الجميع والله حاجة الإنسان، ما مشكلة في هذا القياس، لأنه يوافق نص الكتاب في الحكم ولا يخالفه. لذلك انظروا هنا إيش قلت. لكن عندنا في المسألة صورتان: الصورة الأولى أن يكون حكم الفرع ثبت بالنص، هذا متفقين عليه، ويأتي مستدل بقياس يثبت للفرع ما أثبته له النص أيضا. فهذا النوع من الأقيسة ذهب كثير من الأصوليين إلى صحة الاستشهاد به من باب تعاضد الأدلة. انظروا أبو منصور البغدادي إيش يقول. يقول: والمثبتون له، يعني الذين يثبتون القياس ويحتجون به في العقليات والشرعيات، لاحظ ماذا قال: أوجبوه في الحوادث التي ليس فيها نص ولا إجماع. أوجبوه يعني يجب أن تذهب إليه عندما تكون النازلة ما فيها نص ولا إجماع. وإيش قال بعدها؟ وأجازوه فيما فيه أحد هذه الأصول إذا لم يرد إلى خلافها. يعني إذا كان هذا الأمر منصوص على حكمه في الكتاب والسنة، هل يجوز أن أثبت حكمه أيضا بالقياس؟ يجوز. ما قال يجب، قال يجوز. في الحالة الأولى إيش قال؟ أوجبوه، وفي الحالة الثانية قال أجازوه، حتى يفرق. يعني إذا كان الفرع مش موجود حكمه في الكتاب ولا في السنة، وما في طريقة نعرف حكمه إلا بالقياس، يجب القياس. إذا كان الفرع لا منصوص على حكمه في الكتاب والسنة، ولكن أردت أن آتي بقياس من باب تقوية حكمه، تعاضد الأدلة، فهذا جائز وليس بواجب. ومثلت بقضية البيع، يقولون مثلا كقولهم في مطلع كتاب البيوع: وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى: وأحل الله البيع. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. أما الإجماع فالمؤمن مجمع على جواز البيع. انظروا ثلاث أدلة، ونأتي بالقياس دليلا رابعا. أما القياس، انظروا القياس، فإن عقد البيع حاجة لا ينفك عنها الإنسان في حياته، فجاز كسائر العقود من النكاح ونحوه. فقسنا البيع على النكاح في الجواز بجامع أن كليهما حاجة لا ينفك عنها الإنسان، فأثبتنا البيع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. الصورة الثانية أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص، ويأتي مستدل بقياس يثبت للفرع حكما مخالفا لما دل عليه النص، فأنت في الحقيقة ماذا تفعل؟ ترد النص. النص يثبت لهذا الشيء حكم، وأنت تأتي بقياس يثبت عكس ما أثبته القرآن أو السنة. إذن أنت ترد نص الكتاب والسنة بقياسك وبعقلك وبرأيك، وهذا هو الذي ذمه السلف، وهذا الرأي المذموم عند السلف. انظروا لقصة أبي سعيد الاصطخري، أتاه رجل أحد فقهاء الشافعية، أتاه رجل فقال له: أيجوز الاستنجاء بالعظم يا إمام؟ انظر القصة الطريفة هذه، يقول: أيجوز الاستنجاء بالعظم يا إمام؟ ألا إيش قال أبو سعيد الاصطخري؟ لا. فقال الرجل: لما؟ فقال أبو سعيد: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو زاد إخوانكم من الجن. فقال الرجل، انظر الرجل الآن، أبو سعيد الاصطخري أثبت له أن الاستنجاء بالعظام لا يجوز بالنص. إيش النص؟ أنه زاد إخوانكم من الجن. طب الرجل إيش قال؟ قال: الإنس أفضل أم الجن؟ طب مين أحسن، الإنس ولا الجن؟ فقال له أبو سعيد: الإنس. فقال الرجل: فلما تجوزون الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس؟ يعني أنتم تنهون عن الاستنجاء بالعظام لأنها زاد الجن، والإنس أفضل من الجن، فلماذا تجوزون الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس؟ ليش هذا التفريق العنصرية؟ طيب، فلما تجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس؟ فنزل عليه أبو سعيد وأخذ بحلقه وهو يقول: يا زنديق، تعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يخنقه، فلولا أنهم أدركوه لقتله. أبو سعيد الاصطخري عاد عقلية شرسة، ونزل عليه قال: يعني في النهاية النص هو الذي حسم القضية في الماء، ولا إذا سام يستنجي بالعظام ولا بالماء إيش يستنجي؟ فهذا أبو سعيد لما رأى هذا الرجل يريد بقياسه العقلي، هو يريد أن يقيس ماذا؟ الآن الاستنجاء بالماء ثبت حكمه بماذا؟ بنصوص الكتاب والسنة المتضافرة، ما أحد ينازع عن الاستنجاء بالماء، ممتاز؟ فهذا الرجل يأتي بقياس يريد أن يمنع به الاستنجاء بالماء، إيش هو القياس؟ قياس الاستنجاء بالماء على الاستنجاء بالعظام. الاستنجاء بالعظام لا يجوز، جيد؟ الرجل هذا الذي يتكلم مع أبي سعيد يريد أن يقيس الاستنجاء بالماء على الاستنجاء بالعظام في حرمة الاستنجاء به في كليهما، بجامع أن كليهما زاد للإنس أو الجن، أنه زاد باختصار. فأبو سعيد قال: لا، هذا قياس يصادم النص، النص جوز الاستنجاء بالماء، فكل قياس يأتي لتحريم الاستنجاء بالماء قياس مردود لا عبرة به. إذن هذه الحالة الأولى أو الشرط الأول، أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، قلنا هذا هو الأصل. ولكن إذا كان حكم الفرع منصوصا عليه وأتيت بقياس يعضد النص ما في مشكلة، أتيت بقياس يرد النص، نعم هذا يرد عليك ويكون مذموما. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني أيها الأحبة، إيش قال الناظم؟ وجود الجامع، أن يوجد الجامع في الفرع بكماله. الآن الأصل له حكم، عرفنا علة الحكم، ممتاز. الآن هذه العلة سنأتي بها إلى الفرع، صحيح؟ لابد أن توجد علة الأصل في الفرع بكمالها وتمامها. أما إذا لم توجد علة الأصل في الفرع، القياس فاشل من أول، صح ولا لا؟ إذا لم توجد العلة في الفرع ما في قياس. أو إذا مثلا الأصل كان معللا بعلة مركبة من جزئين، فوجد في الفرع جزء العلة ولم يوجد الجزء الآخر منها، كذلك القياس فاشل. لذلك يجب أن يوجد العلة في الأصل، يجب أن توجد في الفرع بتمامها وكمالها. انظروا مثلا الأمثلة التي ذكرناها، ذهب الحنابلة إلى أن العلة في الربا في التمر والشعير والحنطة كونها ماذا؟ مكيلة. الآن التمر، الشعير، الحنطة يجري فيها الربا، هذا الحكم، إيش العلة؟ مكيلة، ممتاز. فجاء رجل قاضي بالتفاح يا مشايخ، قال: أريد أن أقيس التفاح على البر والشعير والحنطة في جريان الربا فيه بجامع أن الكل مكيل، إيش رأيكم بهذا القياس؟ طيب ليش باطل؟ لأن أنت تقول علة الأصل إيش هي؟ أنها مكيل. طب التفاح مكيل؟ مش مكيل، معدود. إذن لم توجد علة الأصل في الفرع ابتداء، فالقياس باطل. فهمنا المثال؟ هو الأصل معلل بالمكيل، والتفاح يريد أن يقيسه على الأصل بجامع أن كليهما مكيل، تقول له خطأ، التفاح ليس مكيلا، فعلة الأصل ليست موجودة في الفرع، التفاح معدود. طبعا مكيل أيها الأحبة ما يؤخذ بالكيل، مش المراد مكيل يوضع على الميزان، الكل يوضع على الميزان الآن، المراد بالمكيل في عرف الفقهاء ما يؤخذ بالكيل الآن، مثل التمر، مثل الرز، مثل السكر، هذا يؤخذ بالكيل. التفاح ما أحد يأخذ بهذه الطريقة، التفاح يؤخذ بالعدي ثم يوضع على الميزان. طيب، مثال على وجود جزء العلة، مثلا الحنابلة أيها الأحبة إيش رأيهم في قضية وجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ إيش العلة؟ أن يكون حنابلة. إيش العلة في الزكاة في الوجوب في الزروع والثمار؟ لا، شايفين الحنابلة مش مراجعين يا شيخ. أن يكون مكيلا مدخرا، تجيب في كل مكيل مدخر خارج من أرض كحب أو ثمر كما قال صاحب الملح، فإذا يجب أن يكون مكيلا مدخرا. ممتاز. إذا علة، سؤال ركز معي، علة الزكاة في الحبوب والثمار عند الحنابلة كونها ماذا؟ مكيلة مدخرة. إذا هي مركبة، مكيلة مدخرة. طيب، أتوا الآن مثلا هذه العلة ثبتت بالنص في نصوص الكتاب والسنة، ثبتت في التمر وثبتت في العنب. ممتاز. التمر والعنب هم يعني من وين أخذوا العلة؟ يعني الحنابل لما قالوا العلة في وجوب الزروع، في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار أنها مكيلة مدخرة، هم نظروا في الأشياء اللي أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، مثل التمر، مثل الزبيب، فرأوا التمر والزبيب والحبوب اللي أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة إيش الجامع بينها؟ قالوا أنها مكيلة تؤخذ بالكيل ومدخرة. هذه وجهة نظرهم، أنها مكيلة مدخرة. ممتاز. الآن نأتي لثمار لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر هل يمكن نقيسها على التمر والزبيب بجامع وجود الكيل والادخار فيها؟ أتينا للعناب. العناب أيها الأحبة هل فيه زكاة عند مذهب أحمد؟ المعتمد في المذهب أنه ما في زكاة. لماذا؟ طب نأتي العناب، لماذا ما نقيس العناب على التمر بجامع وجود الكيل والادخار في كليهما؟ الحنابل ايش يقولون؟ يقولون طيب ناتي ننظر، الكيل والادخار هل هو موجود في العناب؟ الان مكيل، مكيل زي التمر هو مكيل، لكن هل هو مدخر؟ الحنابلة يرفضون انه مدخر. ايش يعني مدخر ايها الاحبه؟ يعني يجفف ويستخدم لاوقات لاحقه. الان التمر، الزبيب يمكن تجفيفه، العناب قالوا لا يجفف، هذه وجهه نظرهم، يقولون العناب لا يجفف. اذا الفرع هل وجدت فيه، هل انتفت فيه جميع العله؟ لا، ما انتفت فيه جميع العلة، هو مكيل، لكن انتفى فيه الجزء الآخر من العلة وهو أنه ليس مدخرا، والعلة مركبة مكيل مدخر. فلاحظوا علة الأصل اللي هو التمر والزبيب اللي هي المكيل والادخار لم توجد في الفرع وهو العناب بكمالها، وإنما وجد جزء منها فقط، بعضها وهي الكيل، ولم يوجد الجزء الآخر وهو الادخار، فقالوا العناب لا توجد فيه زكاة. طيب، ننتقل الآن للشرط الثالث من شروط الفرع. إيش قال؟ وحكمه كأصله فتابعي. الشرط الثالث، إذا ما هو الشرط الأول للفرع؟ شو بنأخذ الشرط الثاني من الشرط الأول؟ أن يكون هذا، أن يكون، أن لا يكون ثابتا بالنص، أن لا يكون ثابتا بنص أو إجماع. طيب، الشرط الثاني للفرع أن توجد علة الأصل في الفرع بالتمام والكمال. الشرط الثالث في الفرع قالوا أن يكون حكم الأصل مساوي لحكم الفرع، أو تريد تعكس، أن يكون حكم الفرع مساوي لحكم الأصل. إيش يعني أن يكون حكم الفرع مساوي لحكم الأصل؟ نأخذ مثال الآن أيها الأحبة. يقول الحنابلة والشافعية رحمهم الله تعالى: ظهار الذمي ينعقد كظهار المسلم. الظهار أن يقول رجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، صحيح؟ الآن يقول الحنابلة والشافعية: الذمي إذا ظهر من زوجته ينعقد ظهاره. إيش الدليل؟ قياسا على ظهار المسلم بجامع وجود لفظة الظهار في كليهما. المسلم قال امرأتي أنت عليك ظهر أمي، والذمي قال امرأتي أنت عليك ظهر أمي، فقالوا الذمي إذا ظهر ينعقد ظهاره قياسا على ظهار المسلم بجامع أن كليهما تلفظ باللفظة التي توجب الظهار. الآن جاء الحنفي يعترض، يقول أنتم صحيح قستم الذمي على المسلم، لكن الحقيقة الحكم فيه تفاوت في ظهار الذمي وظهار المسلم. قلنا للحنفي إيش التفاوت بين ظهار الذمي وظهار المسلم؟ قال المسلم اللي هو الأصل يمكن يخلص من الظهار من خلال ماذا؟ الكفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. والذمي كافر، والكافر ليس من أهل الكفارات، كيف يكفر؟ هذا الكافر يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين. فإذا حكم الظهار للمسلم ليس مؤقت، يمكن ينفك منه. وحكم الظهار الذي أثبتتموه للذمي قياسا على المسلم مؤبد، لا يمكن ينفك منه. أنتم فهمتم الآن كيف تفاوت الحكم؟ الآن المسلم يثبت ظهاره، لكن ظهاره مؤقت. فإذا الحكم هنا حكم الظهار مؤقت. الذمي أثبتوا له الظهار قياسا على المسلم، لكن الحنفية قالوا في تفاوت في درجة الحكم، لأن ظهار الذمي مؤبد وظهار المسلم مؤقت، لأن المسلم يستطيع أن يخلص من الظهار بالكفارة، وأما الذمي كيف يخلص من الظهار؟ فقالوا إذن هناك تفاوت بين حكم الأصل وحكم الفرع. عرفتم كيف تفاوت الحكم؟ أن الحكم في المسلم على التوقيت، والحكم في الذمي على التأبيد. إذن هذا هو المقصود بالتفاوت، مش مثله تماما، وهذا خطأ في القياس. يجب أن يكون حكم الأصل الحكم الذي عديته من الأصل للفرع بالتمام، مش يكون هناك تفاوت في درجة من الدرجات. فهنا لا يوجد تمام. لو كان ظهار الذمي مؤقت كظهار المسلم نقول هذا قياس صحيح. طب الحنابل والشافعي ايش يردوا على الحنفية؟ لا مش أسلم، يستطيع الذمي إنه إيش؟ من قال إن الذمي لا يستطيع أن يطعم 60 مسكين؟ من قال إنه لا يستطيع يكفر؟ نعم الكفارة هي عتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة. الآن الذمي لا يستطيع أن يفعل شيء واحد منها وهو الصيام، لكنه يستطيع أنه يعتق رقبة ويستطيع أنه يطعم 60 مسكينة. فأصبح الظهار في الذمي عند الشافعية والحنابلة كذلك مؤقت، إذا تساوى حكم الفرع وحكم الأصل، لذلك ما عندنا مشكلة. وهذا هو الصحيح، أنه هنا حقيقة ما في تفاوت، لأن الذمي كذلك يستطيع أن ينفك من ظهاره بعتق الرقبة أو الإطعام. لو أدى عليه من قياس الفرع الأصل قياس مختلف، طيب لذلك قلنا حكم الأصل للمؤمنين مش للكفار. ولا لو كان أصلا الآية نزلت للجميع ما في حاجة لقياس الذمي على المسلم، فأنا ليش احتجت أن أقيس الذمي على المسلم؟ لأن الذمي ما فيه نص، وإنما النص ورد في المسلم. فهنا أنا قست الذمي على المسلم بجامع ما هو؟ بجامع أن كليهما تلفظ باللفظة الموجبة، فقلت هذا يقتضي القياس. فأنت سعيت تناقش في الجامع شيء آخر. بحسب الأحكام، بحسب ليس على الإطلاق، كل شيء بحسب. مثل هذه الأحكام اللفظية نعم، أحكام الطلاق وما شابه ذلك تثبت. وأصلا هو بشكل عام الحنابل عند الجمهور الفقهاء والأصوليين أن الكفار مخاطبين، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، فما ثبت يثبت، لكن لا يطالبون بها إلا إذا أسلموا، وفي الآخرة يعاقبون عليها جميعا، على ترك الإسلام وعلى ترك فروع الشريعة جميعها. وهذه مسألة لها محلها. طيب ننتقل للشرط العلة. خلصنا من شروط الأصل، إيش شروط الأصل؟ دائما المراجعة جيدة. شروط الأصل، ننسى شروط الأصل ونخل شروط العلة. طيب شو شروط الأصل؟ أن يكون معقول المعنى، ونعم، وأن يكون ثابتا بالنص أو الإجماع. انتهى الأمر، سهل، أن يكون معقول المعنى وأن يكون ثابتا بالنص أو الإجماع. إيش شروط الفرع؟ أن لا يوجد فيه نص، هذا على العموم طبعا، أعرف التفصيل، وأن توجد علة الأصل في الفرع بكمالها وتمامها، وأن يكون الحكم الذي أثبته في الفرع مساوي للحكم الذي أثبته في الأصل. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: علته انضباطها الظهور، لا تبطل الأصل وكم تدور. الآن العلة أيها الأحبة في الحقيقة هي ركن القياس الأعظم، كيف يقول العرفة هي ركن الحج الأعظم، كذلك عند القياسيين العلة هي ركن القياس الأعظم، هي التي عليها البحث والمدار والنظر والتأمل وتقسيماتها متنوعة ومفصلة. أنا أريدك فقط هنا أن تضبط شروط العلة الأساسية، شروطها كثيرة وتفصيلاتها كثيرة، نريد أن نخرج من هذا النظم بالشروط الأساسية للعلة. إيش قال الناظم؟ علته انضباطها الظهور، لا تبطل الأصل وكم تدور. ذكر كم شرط؟ أربعة. لا، ذكر أربعة شروط. أنا شوف، الأصل ذكر له شرطين، الفرع ذكر له ثلاثة، العلة ذكر لها أربعة، هكذا احفظ طريقة الناظم. العلة ذكر لها أربعة شروط. الشرط الأول من شروط العلة قال انضباطها، أن تكون منضبطة. أولا ما هي العلة؟ نراجع هذا كل مرة. إيش هي العلة عند القياسيين؟ هي المقتضي للحكم. الآن العلة حتى تربط بين هذا المبحث وما ذكرناه في الحكم الوضعي. في الحكم الوضعي عندما عرفنا العلة قلنا لها ثلاث تعريف: ما اقتضى حكما شرعيا لا محالة، المقتضي للحكم والحكمة. طيب الآن هنا عند القياسيين يستخدمون العلة بأي معنى من هذه المعاني الثلاث؟ المقتضي للحكم. لماذا أريدك؟ لأن هنا في مسألة سأذكرها الآن، ذكرتها سابقا وسأعيدها الآن مرة أخرى، سأعيدها الآن مرة أخرى في قضية الانضباط. إذن العلة هي المقتضي للحكم. شروط العلة، شروط المقتضي للحكم أربعة. أولا الانضباط. ما معنى الانضباط؟ أنا ذكرت لك تعريف محدد تحفظ، وقلنا الانضباط أن تكون لها حقيقة محدودة الجوانب يمكن التحقق من وجودها في الفرع بسهولة ووضوح. هذا هو تعريف ما معنى الانضباط في العلة، أن تكون لها حقيقة محدودة الجوانب. خلص الأمور عندك منضبطة، لذلك محدودة الجوانب يمكن أن نتحقق من وجودها في الفرع بسهولة ويسر. الآن أيها الأحبة، عندما قلنا مثلا عند الحنابلة علة والله الربا في الشعير، ما هو؟ الكيل، صحيح؟ الآن الكيل شيء منضبط، شيء منضبط معلوم ما هو المكيل، يستطيع إنسان أن يعديه بسهولة إلى أي فرع جديد. كذلك عندما نقول العلة في الزكاة هي الكيل والادخار، الكيل والادخار هذه أمور يمكن التعليل بها لأنها محدودة نستطيع أن نجدها في الفروع. كذلك مثلا عندما نقول علة الخمر إيش هي؟ الإسكار. كذلك هذه علة منضبطة، إذا وجدنا شرابا شربه إنسان وبدأ يسكر وبدأت هذه العلامات فقالوا هذه علة تصلح للتعليل لأنها منضبطة. طيب إيش أمثل على علة غير محدودة لا تنضبط؟ ذكرنا مثالا في الحكم الوضعي هناك لما تكلمنا عن العلة، قلنا هناك أمور لا تنضبط لا يصح التعليل بها. إيش المثال الذي ذكرنا؟ المشقة في السفر. أحسنتم، المشقة في السفر. قلنا أيها الأحبة، إيش سبب القصر والفطر في السفر؟ الآن لو قلتك إيش العلة بتقول للمشقة، بقول لك خطأ، لا يصح التعليل بالمشقة. لماذا؟ مع إنه المشقة أيها الأحبة هي ماذا؟ لا، هي الحكمة. أحسنت، هي الحكمة التي من أجلها شرع. أنا سألتك لماذا ربنا سبحانه وتعالى هيك حكمة، لا ما بدنا نتكلم كقياس، هيك فكر تفكير عام، لماذا ربنا سهل علينا فقال لنا أفطروا في السفر؟ لرفع المشقة. كذلك القصر لرفع المشقة الجمع. إذن الحكمة هي المشقة، لكن هل يمكن أني أعلل بالحكمة هنا؟ لماذا؟ لأنها غير منضبطة. ليش هنا ليش المشقة غير منضبطة بينما المكيل والادخار وهذيك والإسكار منضبط؟ لأن المشقة أيها الأحبة تختلف من شخص إلى آخر، وتختلف من وسيلة نقل لوسيلة نقل أخرى، ومن زمان إلى مكان وحسب الوسيلة، فالأمور فيها لا يمكن أن نضبطها، وصحة الإنسان وعدم صحته. فإذا المشقة صحيح هي ابتداء لو نظرنا هي التي اقتضت القصر في السفر، اقتضت الفطر، لكن لا نستطيع أن نعلل بها. طيب إذا لا أستطيع أن أعلل بها كيف أعلل؟ ماذا آتي؟ آتي بماذا؟ لماذا أتينا بالمسافة؟ هذا الذي أريد. أيوة. الآن بما أن المشقة أمر غير منضبط، سنأتي بوصف ملازم للمشقة عادة يمكن به أن نضبط ونحدد مفهوم المشقة. إيش هو الوصف اللي جعله العلماء علة للقصر والفطر في السفر؟ قالوا هذا الوصف ظاهر منضبط المعالم، وفي العادة يوجد ضمنه توجد ضمنه الحكمة. إيش هو الوصف؟ قالوا السفر مسافة 81 كيلو، أو عند الحنابلة 137 كيلو. هذه المسافة أيها الأحبة هي التي علق بها عند الفقهاء القصر والفطر في السفر، هي التي علق بها القصر والفطر في السفر. فلو قلت لك ما هي علة القصر في السفر؟ بتقول لي سفر مسافة 81 كيلو. ما هي علة الفطر في السفر؟ بتقول لي السفر مسافة 81 كيلو، وعلى الخلاف. لا تقول لي المشقة. لو قلت لك ما هي الحكمة؟ نعم، حينئذ تقول المشقة. طيب لماذا عدلنا من الحكمة إلى العلة؟ نقول لأن الحكمة للأسف هنا ما كانت منضبطة، فاحتجنا أن نضبطها من خلال وصف ملازم لها عادة. يعني هي يقولون مسافة 81 كيلو أو مسافة 137 كيلو، هذا الوصف الظاهر المنضبط المحدود اللي يمكن الجميع يتفق عليه، يوجد عادة معه ماذا؟ المشقة. يعني ليش قالوا هاي المسافة؟ لأنه هذه المسافة يوجد معها المشقة. طبعا هو مش من عقلهم، هي في نصوص حددت هاي المسافة، لكن هم يقولون هذه المسافة في العادة مهما اختلفت الوسائل يوجد معها مشقة لأنها مسافة طويلة. إذا لاحظنا أيها الأحبة، إذا كانت الحكمة هي بذاتها منضبطة، خلاص تصبح الحكمة هي نفسها العلة. إذا كانت الحكمة هي بذاتها منضبطة خلص، لأنه في الحقيقة نحن لا نريد التفريق بين العلة والحكمة، نحن نريد الحكمة، والحكمة أصلا هي التي بناء عليها نقيس. لكن لما تكون الحكمة غير منضبطة حينئذ نحتاج إلى أن نأتي بوصف يضبطها لنا، يحددها لنا، نعلق الحكم بهذا الوصف ظاهرا، وإن كان الحكم في الباطن يتجه إلى الحكمة التي يتضمنها هذا الوصف. وهذا بينته يعني بشكل واسع، وبإمكانكم أن تقرأوا، وأنا أصلا بينته عندما تكلمت في مبحث العلة مع الحكم التكليفي. طيب، بس فقط أريد تعديل قضية، صفحة 17 السطر الثاني. لذا متى كان، إيش كاتب بعد أنا؟ لا هنا لا. لذا متى كانت، ثم أشطبوا إلى كلمة الحكمة أدخلوها، أريد العبارة لذا متى كانت الحكمة الباعثة على تشريع الحكم غير منضبطة فإنه يعدل إلى التعليل بالمظنة. أعيد، هكذا تكتب العبارة، لذا متى كانت بإضافة التاء بعد النون، لذا متى كانت ثم نحذف، متى كانت الحكمة الباعثة على تشريع الحكم غير منضبطة بإضافة التاء مربوطة فإنه يعدل إلى التعليل بماذا؟ بالمظنة. المظنة هو هذا الوصف، الوصف الذي ضبطنا به الحكمة وحددنا به الحكمة يسمى عندهم ماذا؟ مظنة. لماذا يسمى مظنة؟ لأنه مظنة وجود الحكم عند وجوده، لأنه مظنة، يعني نظن أن الحكمة توجد عند وجود هذا الوصف. فنحن عندما حددنا قلنا إذا سافرنا 81 كيلو في قصر، هذا الوصف السفر مسافة 81 كيلو، نظن أن الحكمة وهي المشقة موجودة معه، نظن ظنا، نظن ظنا، كما يقول الإمام مالك كان بعد أن يفتي يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وهكذا نقول، لذلك سميت مظنة. ثم تقرؤون أنتم إلى نهاية باب الانضباط، يعني هو كلام مكرر. طيب، الشرط الثاني في العلة، الشرط الأول كان الانضباط، الشرط الثاني الظهور. ما معنى الظهور؟ أحيانا أيها الأحبة قد تكون العلة وصف خفي لا يمكن الاطلاع عليه، قبل قليل كانت وصف موجود لكن غير منضبط، الآن لا، وصف خفي لا يمكن الاطلاع عليه. الحكمة ابتداء قد تكون وصفا خفيا لا يمكن الاطلاع عليه، إذا كانت الحكمة التي من أجلها شرع الحكم وصفا خفيا كذلك لا يمكن أن نجعلها علة، فلا بد أن نأتي بماذا؟ بوصف ظاهر نعلق به الحكم. انظروا إلى مثال، الآن لو سألتك البلوغ، متى نحكم على شخص بالبلوغ؟ ما علة البلوغ في الإنسان؟ ما علة البلوغ؟ الآن هل يصلح أن نقول علة البلوغ هي كمال العقل؟ الآن أنت لو نظرت نظرة عامة نقول حقيقة هي المقصودة، يعني الإنسان نحكم عليه بالبلوغ بحيث تبدأ عليه التكاليف الشرعية، لماذا الله عز وجل رتب التكاليف الشرعية على البلوغ؟ لأن البلوغ أيها الأحبة به يحدث ماذا؟ كمال العقل، فيصلح الإنسان أن يخاطب حينئذ بالتكاليف. طيب، فلو قلت لك خلص إذن يبدأ الإنسان بالتكاليف، ها لاحظوا، يبدأ الإنسان بالتكاليف إذا اكتمل عقله، لاحظوا، لو سألتك ما علة تكليفنا جميعا بالتكاليف تقول هل العلة كمال العقل؟ في الحقيقة هي الحكمة وهي الأمر الحقيقي الذي يريده الشارع، لكن قضية كمال العقل أمر نسبي أيها الأحبة، هناك من يكمل عقله على 20، وهناك من لا يكمل عقله، وهناك من يكمل عقله على 10 سنوات، صحيح؟ فلو أن الشارع قال كل من كمل عقله وجب عليه التكليف فعلق وجوب التكليف يعني المخاطبة بالتكاليف بكمال العقل، قال هذه العلة، يصعب هذا، لأنه تصبح القضية نسبية وكل واحد يقول لك أنا لسه ما اكتمل عقلي، والكل يسقط التكاليف عن نفسه. لذلك الشارع جاء إلى أوصاف ظاهرة ضبط بها هذا الأمر الخفي. ما هي الأوصاف الظاهرة التي إذا تحققت أصبحت مخاطما بالتكليف ووجب عليك التكليف؟ قلنا بالنسبة للذكر إذا احتلم أو نبت شعر أو كأكمل 15 عاما قمريا إذا لم يحدث احتلام، وبالنسبة للأنثى هذه الأمور الثلاث ونزيد عليها الحيض، صحيح؟ فلاحظوا الاحتلام أو الحيض أو إكمال 15 هذه أمور ظاهرة الكل يدركها بحواسه، لا يمكن أحد يختلف فيها. فالشارع خلص لما قال يجب التكليف عند من تحصلت عنده إحدى هذه الأوصاف أراد أن يحسم قضية كمال العقل. فنقول هذه الأوصاف أوصاف ظاهرة هي علة لوجوب التكليف على المكلف، وفي الحقيقة هذه الأوصاف هي مظنة ماذا؟ كمال العقل عندها. كما أن السفر مسافة 81 كيلو هو مظنة وجود المشقة، كذلك هذه الأوصاف التي هي نبات الشعر والاحتلام والحيض وإكمال 15 عاما، أوصاف ظاهرة هي مظنة وجود كمال العقل عندها. فالشارع في الحقيقة هو يريد كمال العقل حتى تخاطب بالتكليف، لكن كمال العقل أمر نسبي خفي لا يمكن أن ننظر إليه باطني. فعلق الشارع هذا التكليف، وجوب التكليف، بأمور ظاهرة وهي علامات البلوغ المعلومة لديكم. كذلك مثلا لو قلت لكم البيع أيها الأحبة وسائر العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول، صحيح من أركانها الإيجاب والقبول، النكاح يحتاج إلى إيجاب وقبول، لماذا أيها الأحبة يعتبرون الإيجاب والقبول ركن من أركان؟ لماذا؟ نعم، لأن البيع أيها الأحبة حتى يصح لابد وجود ماذا؟ رضا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مروان بن حبان إنما البيع عن تراض. طيب هذا الرضا أمر ظاهر ولا أمر خفي؟ أمر خفي في الباطن، صحيح؟ نحتاج إلى وضع علامة ظاهرة تدلنا على هذا الأمر الخفي. فقال العلماء لابد أن نضع الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب من البائع والقبول من المشتري هو دليل على الأمر الخفي في الباطن وهو الرضا. فالإيجاب والقبول، فنقول الإيجاب والقبول هو مظنة وجود الرضا. يمكن يوجد إيجاب وقبول وإنسان مكره؟ ممكن، لكن في العادة في الأغلب هو مظنة لوجود الرضا. فلذلك يعلل بالإيجاب والقبول، يعلل وجوب التكليف بنبات الشعر أو الاحتلام. لا يمكن تعلل وجوب التكليف بكمال العقل، لأنه كمال العقل أمر خفي، والعلة من شروطها ماذا؟ الظهور. إذن طب إذا كانت الحكمة هي في نفسها ظاهرة خلص تصبح هي العلة. لاحظوا دائما نحن نريد الحكمة، لكن أحيانا تكون الحكمة غير منضبطة، أحيانا تكون الحكمة غير ظاهرة. فإذا كانت الحكم ظاهرة منضبطة خلص هي مباشرة هي علة للأحكام، لكن إذا كانت غير منضبطة غير ظاهرة يصبح عندنا مصطلحان مختلفان، العلة والحكمة، وتكون العلة هي الوصف الضابط للحكمة. هذا مهم أيها الأحبة، إذا استطعت أنك تضبط هذه الأمور الآن ستسهل على نفسك فهم كثير من القضايا العلمية، خاصة في كلام الفقهاء والأصولين. عرفت الفرق بين العلة والحكمة، ومتى تكون العلة هي الحكمة. طيب الشرط الثالث، الحكمة لما تكون غير منضبطة، نعم، غير ظاهرة، نعم، لما تكون خفية، نعم، هم لا يلحقونها بالعلة لأنها غير ظاهرة فقط، صحيح؟ يعني أقصد أنه ممكن يكون يعني عرفنا هذا الأمر الخفي فيبطل الحكم. ما فهمت. يعني مثلا الرضا، نعم، دمع فضلت انه ممكن ما يحصل رضا المكره، نعم، هل لا يعني لا يظهر عليه لكن عرفته، نعم، هل يبطل الحكم؟ هذه مسألة خلافية طويلة. اذا قصدك يعني اذا وجدت العلة وجزمنا ان الحكمة لم توجد، نعم، يعني وجد الإيجاب والقبول وجزمنا ان الحكمة لم توجد. الان كأصل عام الغزالي رحمه الله ينص على انه يتبع العلة ولا ننظر الى وجود الحكمة وعدم وجودها، خلاص كأن العلة أصبحت هي المناط في القضية. ولكن في المسألة تبقى خلافية، المسألة تبقى خلافية بين الغزالي وبين مخالفيه في هذه القضية، ولا أريد أن أدخل فيها الآن لأنها تفصيلية. طيب الآن الشرط الثالث من شروط العلة، قال ألا تعود العلة على حكم الأصل بالإبطال أو بالبطلان. وهذه في الحقيقة أمرها دقيق شوي أيها الأحبة، أن العلة، أنا الآن أتيت بعلة، هذه العلة اللي استنبطها من النص لابد أن لا تكون مبطلة لحكم الأصل. طب كيف أستنبط علة وتبطل حكم الأصل؟ غريب القضية. الآن بشكل عام نقول ابتداء هم إيش يقولون؟ يقولون الحكم، أنا أنظر ماذا قلت هنا، من شروط العلة أن لا ترجع على حكم الأصل بالبطلان، والسبب في ذلك أن حكم الأصل هو منشأها، لأنه لما وجد حكم الأصل بدأنا ننظر في العلة. في الحقيقة هذا الكلام أريدك تفهمه على حقيقته. الآن هو كناحية واقعية عملية عقلية، إيش اللي يوجد قبل الآخر، العلة ولا الحكم؟ أنا بدي إياك بس تفكر بشكل علمي، إيش اللي يوجد قبل الآخر؟ هل العلة توجد فيوجد الحكم، ولا الحكم يوجد فتوجد العلة؟ كعقل العلة توجد، الأصل العلة توجد فيوجد الحكم. طب أنا لاحظوا إيش قلت، والسبب في ذلك أن الحكم، يعني حكم الأصل هو منشأ العلة. طب إذا هو الكلام كأنه بالعكس، أن أنت بتقول أن الحكم هو منشأ العلة، هنا ماذا أردت بالمنشأ؟ ما أردت، أيوة، ما أردت بالمنشأ أن العلة، أن الحكم هو الذي يوجد العلة، لا، أردت أن الحكم إذا وجد نبدأ حينئذ بالبحث عن علته. هذا الذي أردته بمعنى المنشأ حتى لا يختلط عليك هذا بهذا. الآن كناحية عقلية العلة توجب المعلول، إذا وجدت العلة ينتج الحكم. طيب ما معنى قولي هنا أن حكم الأصل هو منشأ العلة؟ المراد بالمنشأ هنا أن حكم الأصل إذا وجد، مثلا وجد عندنا آية قرآنية أثبتت حكما، حينئذ نبدأ نبحث عن علة هذا الحكم، فلما وجد الحكم بدأت أبحث عن علته، فهذا هو المراد بالمنشأ أي بداية البحث عن العلة. فلو أن الحكم لم يوجد في نص الكتاب والسنة خلاص ما إيش أبحث عن علته، إيش ما في حكم، فإذا الحكم يسبب البحث عن علته. طيب فإذا كانت مبطلة لحكم الأصلي كانت مبطلة لذاتها في الواقع، يعني الآن قلنا إذا وجد الحكم سأبدأ أبحث عن علته، ممتاز، أنت وجدت علة، قلت علته علة هذا الحكم كذا وكذا، وجدنا أن هذه العلة تبطل حكم الأصل، فتكون إذن هذه العلة قطعا خطأ، لأنه أنت أصلا أنت عم تبحث عن علة تعلل حكم الأصل، فكيف تأتي بعلة تبطل حكم الأصل؟ أنت فاهمين كيش القضية؟ الآن من خلال مثال يتضح المقال. المراد هو إيش يقول لك؟ الحكم لما وجد بدأنا نبحث عن علته، فعندما بدأت تبحث عن علته استخرجت لي علة تؤدي إلى إبطال حكم الأصل، فيقول هذا خطأ علمي، لأنه أنت الحكم هو الذي سبب البحث عن العلة، فكيف تستنبط علة تبطل الحكم؟ لذلك الصفي الهندي طبعا كان بينه وبين ابن تيمية مناظرات طويلة وعميقة يثبتها علماء الكلام، وهو من الأصوليين المتمكنين جدا، وممن يعني تعلم ابن القيم أصول الفقه على يد الصفي الهندي، وله كتاب الدراية وله كتاب الرسالة السيفية وله مجموعة من الكتب رحمه الله، فهو عالم نحرير في هذا الأمر، وكتبه من أفضل الكتب المصنفة في علم أصول الفقه في الحقيقة. يقول الصفي الهندي: العلة المستنبطة من الحكم يجب أن لا ترجع إليه، أي إلى الحكم بالإبطال، والدليل عليها على هذا أن العلة فرع لهذا الحكم، لذلك قلت فرع، عليك أن تفهم ما معنى فرع بمعنى الكلام الذي قلته، يعني لا ليست ناتجة عنه، العلة هي التي أنتجت الحكم أصلا ليست ناتجة، لكن ما معنى أن العلة فرع للحكم؟ يعني أن الحكم لما وجد بدأنا نحن نبحث عن العلة، فهذا معنى كونها فرع يعني تابع للحكم، أما من الناحية العقلية فالعلة تنتج لنا حكما، فهذا ينبغي التنبه عليه. والفرع لا يرجع إلى أصله بالإبطال، يقول العلة فرع للحكم، فهمنا ما معنى الفرع، والفرع لا يرجع إلى أصله بالإبطال، وإلا لازم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال، لأن إبطال الأصل إبطال للفرع. مثال: قال صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزكاة الطويل يقول: من كان عنده 40 من الشاة إلى 120 عليه أن يخرج منها ماذا؟ شاة. هذا في باب الزكاة لمن درس الفقه، من عنده 40 إلى 120 ومرت عليها حول فعليه أن يخرج منها شاة. طيب إيش علة هذا الحكم؟ إيش قال السادة الحنفية؟ قالوا علة هذا الحكم، أي علل الحنفية بوجوب إخراج الشاة من 40 سد حاجة الفقير، قالوا هذه علة الحكم. ما رأيكم بهذه العلة؟ يعني أنت لو نظرت إليها، يعني الطالب ابتداء ينظر إليها بشكل عام ما فيها مشكلة، صحيح؟ فقط تقول سد حاجة الفقير، لو نظرت إليها ابتداء أن تقول يعني معنى صحيح، يعني ربنا لماذا أمرنا أن نخرج الشاة من 40 شاة حتى نسد حاجة الفقراء؟ انظروا ماذا قال الفقهاء. طيب لو قلنا أيها الأحبة أن العلة ربنا فقط أوجب علينا أن نخرج الشاة من 40 شاة لسد حاجة الفقراء، فقط لسد حاجة الفقراء، معنى هذا التعليل؟ طيب إني أنا لو استطعت إني أسد حاجة الفقير بمصاري نقدية خلص ما بخرج الشاة، أعطيه مصاري نقدية وانتهى الأمر، مش القضية هي سد حاجة فقير، أنا يمكن أسد حاجته بالأموال النقدية أكثر من سد حاجته بماذا؟ بالشاة. وبناء على هذا إيش قال الحنفية؟ يجوز ألا تخرج الشاة وتخرج بدلها ماذا؟ القيمة، تخرج قيمة شاة تسد بها حاجة الفقير. جمهور الفقهاء قالوا لا، يجب تخرج الشاة، لو أخرجت قيمة ما يجزئ. طيب لماذا قالوا ذلك؟ جمهور الفقهاء يقولون علة الحنفية أو تعليل الحنفية لهذا الحكم وجوب إخراج شاة من 40 شاة فقط لسد حاجة الفقراء فقط لهذا الأمر يعود على الحديث بالإبطال، لأن الحديث يوجب ماذا؟ يوجب إخراج شاة من 40 شاة، وأنتم عللتم هذا الحكم بأنه المراد به سد حاجة الفقراء. سد حاجة الفقراء تستلزم أني لو استطعت أن أسد حاجتهم بالأموال النقدية لحصل ذلك وما في مشكلة، ويمكن أني أخرج بالتالي، وبالتالي يمكن أني أخرج القيمة بدل من أني أخرج الشاة. طب إذا أخرجت القيمة بدل من أني أخرج الشاة خالفت نص الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج الشاة من 40. طب انتم يا جمهور، طب ايش علتكم للحديث؟ ما انت الان رددتم علة الحنفية ان العلة ليست فقط صد حاجة الفقراء، ايش العلة عندكم؟ لا هم يقولون ماشي، بس انا اريد ان لو استعملنا اكثر، يعني لو دخلنا اكثر، ايش يمكن تكون العلة عند الجمهور؟ العلة لو قلنا يا رحب هي فقط من باب المناقشة ولا اقرر شيء، لو قلنا ان العلة ان الفقير هو يرى الغنم عند هذا الغني فتتشوف وتتعلق نفسه به، بنفس هذا الغنم. طبعا هذا في القديم، لأن لا تقص على عصرنا، في القديم لما يكون رجل عنده غنم ثريا يعني، أو عنده بقر أو عنده إبل، فلما الفقير يرى هذه الأموال فإن نفسه تتعلق بأعيانها بذاتها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تخرج شيئا من هذه الأعيان حتى يتملك الفقير شيئا منه حتى تطيب نفسه. وأما لو أعطيته فقط أموال نقدية ووضعتها في جيبه وعاد فنظر إلى الغنم ولم يحصل منه شيئا، ربما تبقى نفسه معلقة بهذا الغنم أو بهذا البقر أو بهذا الإبل. فالقضية إذن هي ليست فقط، يعني سد حاجة الفقير هي جزء العلة في الحقيقة، هي جزء العلة، ولكن تكملة العلة لو فرضنا أن نقول أو لو استطعنا أن نسوقها، لو قلنا سد حاجة الفقير من هذا المال بعينه لتعلق نفسه به، فلا بد نزيد. إذن العلة في قوله في 40 شاة سد حاجة الفقير من هذا المال بعينه لتعلق نفس الفقير به، وليس فقط العلة هي سد حاجة الفقير ونقطة، لأن الفقير كما قلنا تتعلق عينه بهذا. لذلك مثلا الحبوب والثمار عليك أن تخرج منها من أعيانها ولا تخرج قيمتها. لماذا؟ لأن الفقير تعلق قلبه بالحبوب والثمار، رأى عندك مثلا رطبا جيدة يانعة، القلب تعلق بهذه الرطب، ما تعلق بالأموال المخفية التي في جيبك، هو لا يرى ما في جيبك، هو يرى هذه الأشجار ويرى هذه الحبوب ويرى هذه القطيع من الغنم أو البقر، فنفسه تتشوف إلى هذا الشيء الظاهر. فحتى الشارع يغلق عين الفقير ويشبع نهمه أمرك أن تخرج من عين هذه الأموال. فلاحظتم كيف علة الحنفية لو مشينا معها لأبطلنا حكم الأصل؟ علة الحنفية سد حاجة الفقير، بالتالي حديث 40 شاة ما عاد له مغزى بحد ذاته، المراد أنك تخرج مبلغ من المال يساوي كأنك تقول قيمة الشاة تسد به حاجة الفقير. فعلة الحنفية قال الجمهور تعود إلى الأصل بنوع من البطلان، بنوع من البطلان، فأن لأنها تجوز لك ألا تخرج الشاة، تجوز لك تخرج النقود. أما علة الجمهور هي سد حاجة الفقير من عين المال قطعا للفقير أو لعين الفقير، لا، تعين عليك أن تخرج الشاة، فأيهما تأتي موافقة للنص أكثر؟ علة الجمهور موافقة للنص أكثر، تتماشى مع النص أكثر، لأنها توجب إخراج الشاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها. أما علة الحنفية تجعل الأمر أوسع، فتجوز لك إخراج الشاة وتجوز لك إخراج القيمة. نعم؟ ممكن ذلك، نعم. لذلك أيها الأحبة، لكن صدقة الفطر أمرها أخف، لأنه ما فيها نص واضح في المخرج، ما في عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح في المخرج، أما هذا نص واضح من النبي 40 شاة، فصدقة الفطر أمرها أسهل من قضية الزكاة في الحقيقة. إيش هي؟ 120 شاة. لا، قضية الأرقام ما أحد بيناقش، إحنا والحنفية ما بنناقش فيها، إحنا مش عم نناقش في قضية الأرقام. لا هو أنت قضية الزكاة، لو قلت لك قضية الزكاة إيش يعني أصلها تعبدي؟ أنا أستطيع أن أعلل قضية الزكاة واضحة لماذا يعني، فأنت تعلل، لكن قضية من 40 إلى 120 نعم، يعني نفس العدد بحد ذاته، ليش مثلا مش 121؟ ليش مش 122؟ بس عيد أن أقول تعبدي، فالفروع تعبدية. وهنا أظن في كلام دقيق لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقول قد يكون الشيء في أصله تعبديا ولكنه في فرعه معقول المعنى. لا هو عكس ما أريده، لا يصلح هنا، هو يقول قد يكون الشيء في أصله تعبديا ولكنه في فروعه معقول المعنى، وهذا الأمر بالعكس، هنا الشيء في أصله معقول المعنى وفي فروعه تعبدي. طيب كلام المالكية في قضية الست من شوال، كم بقي لأذان المغرب؟ 5 دقائق. عم صار تمشي الشرط الرابع مشكلته راح نقف عنده لأنه في قضية الطرد والعكس وهي قضية مهمة تفهمها في العلة. خلص أختم بهذا الشرط الثالث وأعاننا الله سبحانه وتعالى بعد العيد على المضي. قضية الست من شوال مثال آخر على قضية أن لا تعود العلة على الأصل بالبطلان. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ من صام رمضان ثم أتبعه بست من إيش؟ قال ستا وأطلق ولا قال بست من شوال؟ بست من شوال كان كصيام الدهر. الآن بعض المالكية إيش قالوا؟ قالوا يصح صيام هذه الستة من أي شهر من أشهر السنة لا تتعلق بالست من شوال. لماذا أيها المالكية؟ شوف المالكية إيش يقولوا؟ مش متعلقة بالست من شوال، تستطيع تصوم ستة من ذو القعدة من ذو الحجة من أي شيء وتحصل هذه الفضيلة. قالوا لأن العلة من هذا الحكم هو تكميل صيام السنة الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. الآن رمضان كم يوم؟ 30 بعشرة 300 وستة بستين عفوا ستة بعشرة 60 إذن هي 360 يعني السنة 365 قريبة. فهكذا أنت صمت الدهر إذا صمت رمضان ثم صمت ست من شوال كأنك صمت الدهر. فقال المالكية هذه هي العلة فقط أنك تصوم السنة. لاحظوا أطلقوا العلة، العلة في هذا الحديث أن يحصل العبد صيام السنة. أنت لو صمت ست أيام من غير شوال من ذو القعدة من ذو الحجة هل تحصل هذا الأجر؟ قالوا تحصل، المراد أن تصوم ست أيام، ستة بعشرة 60، فليست متعلقة إذن بذات شوال. الجمهور قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ يعني لو مشينا معكم، لو قلنا أيها المالكي، لو مشينا مع المالكي وقلنا علة هذا الحديث فقط أن نكمل صيام الدهر لعدنا على هذا الحديث بالبطلان، لأنه الحديث في لفظة ستة من شوال. فلو عللنا فقط أن العلة من هذا الحكم هو صيام الدهر لعدنا على هذا الحديث بإبطال جزء منه اللي هي قضية من شوال. فلابد إذن أن نعلل بعلة أدق من علة المالكية. فليس يعني لا نقول فقط والله العلة هو أن نكمل صيام الدهر، لابد أن نزيد شيئا في العلة حتى يلاحظ قضية من شوال. إيش يمكن نزيد؟ هي فقط من باب المذاكرة، أنا ما وجدت شيء عند الجمهور. ايش يمكن نزيد في العله شيء نحافظ به على كلمه من شوال؟ نعم لا هو العله تريد تاتي بعله، يعني نقول مثلا على وجه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان نصوم الدهر على وجه التتابع مثلا او ان يكون هناك تقارب يمكن ذلك. انا في الحقيقه ما وقفت على شيء، هي القضيه لكم للبحث. لكن ان نعلل صيام ست من شوال فقط ان المراد من هذا الحكم هو ان نحصل فضيله صيام الدهر يعود على الحديث بالبطلان. لماذا؟ لأن التعليل فقط أن المراد تحصيل صيام الدهر هكذا مطلقا هذا يقتضي نعم كما يقول المالكية أن صيام هذه الست من أي شهر يعطي هذه القضية، لأنك ستحصل 360 يعني ستحصل هذا المجموع لو أتيت للعد. فقضية شوال ملاحظة في الحديث، قضية شوال ملاحظة، فلابد تقول مثلا تحصيل صيام الدهر مع وجود التقارب بين 30 و6 أو وجود لذلك هي مستحب التتابع بعد رمضان، يعني بعد يوم يوم الفطر مباشرة تبدأ بصيام الست من شوال، هذا مستحب حتى يكون هناك اتصال وتتابع. يمكن أن نزيد هذا القيد، والمسألة تبقى مطروحة للنقاش. بعد العيد أيها الأحبة بإذن الله نكمل شرح هذه المنظومة. نسأل الله أن يعيننا وأن يسر لنا الخير ومبارك للجميع مسبقا قبل طاعته.